المناء الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في بداية شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وبدأنا الأسبوع الماضي بالمقدمة والحديث الأول في كتاب الطهارة، حديث إنما الأعمال بالنيات، وانتهينا منه. إن شاء الله الأسبوع هذا ندخل في حديث من أهم الأحاديث التي تتكلم في مسألة الطهارة، وحديث أبو هريرة رضي الله عنه. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث العظيم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث مناسبة ذكره من قبل المصنف أن في كتاب الطهارة بأن هذا الحديث كما سنبين هو دليل على وجوب الطهارة وفرضية الطهارة لمن أراد أن يصلي أو أن يستبيح لغير الصلاة، مثل قراءة القرآن، إذا قلنا طواف البيت، وغير ذلك مس المصحف، وغير ذلك من العبادات. وأولا كما قلنا سنعطي ترجمة للصحابي الجليل قبل أن ندخل في الحديث ومعاني المفردات والأقوال. هذا الحديث العظيم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهريرة كما لقب من الصحابة وحافظ الصحابة، هو من أفضل حفاظ الصحابة، من أكثر من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس. هل أحد يعرف من هم الخمس المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ سيدة عائشة، سيدنا عمر، عبد الله بن عمر. لا، الفقهاء سبعة، أما المكثرين يعني مثلا خمس. نعم، فضل. عائشة رضي الله عنها وارضاه، ابن عمر رضي الله عنهما، أبو هريرة ثلاثة، أنس رضي الله عنه وارضاه الرابع، عبد الله بن عمر الخامس. أحسنت. وكان كما قال كما سنبين أولا الخمسة المكثرين وأكثرهم هو أبو هريرة رضي الله عنه، ومن كان ينازعه فقط هو عبد الله بن عمرو بن العاص، كما جاء عن أبو هريرة نفسه قال كما سنأتي بالترجمة أنه بين بأن كان من أكثر من ينازع من يعني ينافسه في هذا عبد الله بن عمرو، ولكن عبد الله بن عمرو كان يكتب، قال: وأنا كنت لا أكتب. لذلك كان ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، كان أيضا من المكثرين الذين يعني نافسوا أبو هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو هريرة هو على الراجح عند قال أهل العلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي، لأنه تكلم في اسمه كثيرا، ولكن بعضهم قالوا عبد الله، عبد داوس، عبد مناف، عبد عمرو، وكل هذه تكلم، ولكن يعني الراجح عند أن هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قد أسلم عام خيبر في عام السادس من الهجرة، فجاء إلى المدينة ليسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي قد خرج إلى خيبر. وهو مختلف هل أبو هريرة ممن شهدوا فتح خيبر أم لا. الصحيح عند أهل العلم بأنه ذهب فكان النبي قد فتحها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه من المغانم ولكن رضخ له. ما هو الرضخ يا أهل الفقه اللي انتهيتم من المتن؟ ما هو الرضخ؟ ما الفرق بين الغني بين أن يقصب له وأن يرضخ له؟ ما هو الرضخ؟ الرضخ يا أول. رضخ يا منحة أي ما معنى؟ طيب جيد، منحة تتحايل علينا يعني. ما هو الرضخ؟ ما الفرق؟ قلت الذين قالوا بأن أبو هريرة لم يحضر الفتح لأن النبي رضخ له ولم يقسم له. القسم بكل من حرف المعركة. القسم يكون لمن شهد المعركة فله نصيب، هذا حقه. وأما الرضخ يكون للنساء وللولدان الصبية ولمن ساعد ولكن لم يكن من أهل القتال. فلذلك أبو هريرة عندما جاء رضخ له النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذن هو لم يشهد الفتح ولكن رضخ له. ولكن الصحيح أنه كما قلنا وجد النبي قد فتح خيبر فعاد معه، وقد القصة مع أمه كان كثيرا أمه ما تسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تريد أن تدخل في الإسلام، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ادعو لأمي بالهداية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فدعا اللهم اهدي أم أبو هريرة، فرجع أبو هريرة إلى البيت فسمع خشخشة الماء فقالت له من وراء الباب إليك عني أني أغتسل، فاغتسلت ثم رجعت فقالت ثم خرجت قالت لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، سر كثيرا أبو هريرة وفرح ورجع مسرعا النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام أمه، وكانت هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني دعا أبو هريرة ما كانت تسبه فأسلمت في وقتها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه منذ أن أسلم لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لذلك مع أنه أسلم متأخرا السنة السادسة يعني جلس مع النبي قرابة 4 سنوات فقط يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى موته أو 5 يعني 4 فلو حسبت السادسة، ولكنه كان من المكثرين أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول رحم الله المهاجرين والأنصار، فكأما المهاجرين فكانوا انشغلوا بالتجارة والأموال، وأما الأنصار فانشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فكان يعني انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على ينام على ملء بطنه أو شبع بطنه، فكان كثيرا وهو من أهل الصفة كما يعلم، كان من أهل الصفة رضي الله عنه وارضاه، فكان من أكثر الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ذكر ابن بقية بن مخلد أن له ذكر ابن مخلد أن له 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعله يعني هذه المنقبة في الحفظ أنه كان يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من يبسط رداءه أكلم الناس ثم لا ينسى شيئا مما سمعته، يعني قال من يبسط رداءه أكلم الناس يعني يجلس على رداءه ثم لا ينسى شيئا مما حفظ، فبسط أبو هريرة مسرعا رداءه فكلم الناس ثم ضمه إليه أبو هريرة فقال فما نسيت شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك، فهذه بركة من بركات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من يبسط الرداء فلا ينسى من كلامي، فكان أبو هريرة هو السابق السباق في ذلك، فمن وقتها قال لم أكن أنسى شيئا بعد ذلك. أيضا من دعاء من بركته أنه كان له جراب فيه تمر كان موجودا معه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضع يده في الجراب فيخرج منه التمر يأكل منه ولا يعده، حتى في زمن عمر قال بعد ذلك عددته فانتهى أو انصرف، وهذه كان من بركة هذا الجراب الذي كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن له فيه هذا التمر. قد حفظ كما قلنا هذا الصحابي الجليل، وقد توفي سنة 57 على الراجح هجريا ودفن بالبقيع. هذه ترجمة موجزة لأننا لن نستطيع أن نعطي حق هؤلاء قدرهم، ولكن يعني لا يترك كله، وكما قلنا كان أبي حنيفة رضي الله عنه كما قول قال ترجمة هؤلاء أحب إلينا من الفقه أو المسائل الفقهية، فنحن نترجم لهؤلاء الأعلام النبلاء الأصحاب الذي رضي الله عنهم ورضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى به ونعلم قدرهم، هؤلاء الذين حملوا لنا هذه السنة الشريفة إلى يومنا هذا، وهم لهم السبق، هم الذين هم الراوي الأعلى كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن لا نترك صحابي إلا أن نترجم له بقدر ما نستطيع ويغفر لنا الله عز وجل تقصيرنا في ذلك وفي بيان مناقب هؤلاء الصحابة الأجلاء. من المسائل التي في هذا الحديث العظيم كما سنبين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل، هذه مسألة مهمة. أولا لا يقبل هنا، هذه فيها خلاف بين العلماء ما معنى لا يقبل، فهل القبول يكون بمعنى الرضا أي لا يرضى، أو القبول يكون يعني مثلا إذا أتى امرئ مثلا بشيء فيه خطأ ثم اعتذر فيقول قبل منه العذر أو رضي عنه، يعني كانه رضي منه هذه الاعتذار عن ما فعله هذا، ولكن هنا هذا في اللغة، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله هذه في الشرع، فهذه إما يراد بها الصحة أو يراد بها يعني الصحة أو يراد بها الإجزاء، الإجزاء يعني الثواب، يعني إما يراد بها الصحة والإجزاء هل هذا الإجزاء الذي غير الجزاء الإجزاء والصحة، أو يراد بها الثواب والأجر، يعني القبول هنا لا يقبل الله، هل يعني لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ أي لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، أو لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، الصحة بمعنى الإجزاء يرفع عنه الإثم ويكون قد أدى بالعبادة، أما الثواب والأجر فهذه الجزاء من هذا هذه العبادة. فهل القبول غير الصحة أم القبول والصحة متلازمين؟ هذا هو المعنى من المقصود، وهو على قولين عند أهل العلم. المتقدمين من أهل العلم من السلف كانوا يرون متلازم الصحة مع القبول، يعني يقولون بأن الصحة تأتي بمعنى القبول والقبول يأتي بمعنى الصحة، وليس هناك فارق إلا فيما جاء من بعض الاستثناءات من ذلك كما سنبين. والدليل على أولا أن على قول هؤلاء، قالوا بأن الصحة يعني تلازم القبول كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض التي بلغت سن المحيض أصبحت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي أنه إذا صلت بدون الخمار التي تغطية الرأس فلا يقبل، أي لا تصح الصلاة. فقالوا هنا القبول بمعنى الصحة، وهذا هو الأصل. عندما يقول الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أن القبول يذكر القبول فيأتي بمعنى الصحة، وهذا لا ينافي الثواب والأجر. نقول إن هو صحة، ولكن هذا لا ينافي الثواب والأجر في الآخرة وفي الدنيا، كما جاء عن الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، أن يجزي المتقين، أن يثيب المتقين، يتقبل أن يثيبهم على ذلك. هذا الأجر والثواب والأجر لا إشكالية فيه، لكن الأصل بأن عندما يأتي القبول لا يتقبل الله، أي لا يصح أو لا تصح أو لا يصح. هذا التلازم بين القبول والصحة. القول المتأخرين فرقوا، قالوا القبول غير الصحة، القبول يفارق الصحة، فكأن إذا قبل فهذه صحة وزيادة، القبول بمعنى الصحة وزيادة، كأن الصحة هي التي الدرجة الأولى، والدرجة الثانية التي هي أكبر منها هي القبول، فقد يجزئ يصح العبادة، ولكن أما تتقبل أو لا تتقبل هذه لا أحد يعلم، لكن يجزئ عنه بتمام هذه العبادة. واستدلوا بأدلة على ذلك، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا من أتى عرافا وصلى الصلاة أجزأته ولا يطالب بصلاة مرة أخرى، ولكن يقبل قد ترد ولا يكون له أجر وثواب لأنه أتى العراف. فقالوا هنا الصحة غير القبول، لأنه لا يقول أحد من أهل العلم من أتى العراف أن يعيد الصلاة، لا، قالوا الصلاة سقطت ولكن القبول الصلاة لا تقبل، إذن الصحة هنا غير القبول. كذلك قالوا من مثلا كان شرب مسكرا، ولكن لم يذكر، لم يغيب العقل، شرب مسكرا وصلى بهذا الشراب، شرب خمرا ولكن لم يكن العقل قد غاب، يعني هو حاضر العقل، فهذا المسكر الذي شربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم او كان في معنى الحديث: من شرب خمرا لا تقبل له ايضا الصلاه 40 يوما. فهنا الصلاه التي صلاها مع انه شرب الخمر ولم يذكر شرب الخمر، الصلاه صحيحه، ولكن القبول هنا انه لا يؤجر عنه. فهنا ايضا قالوا اذا القبول غير الصحه. ايضا قالوا العبد الابق، الذي عبد آبق من سيده يعني فر منه، فصلاة هذا العبد تجزئه ولا يعيدها، ولكنه هو لا تقبل، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم: لا تقبل الله عز وجل أو لا يقبل صلاة عبد آبق. وأيضا من صلى في الدار المخصوبة، الصلاة فيها صحيحة لكن لا تقبل، يعني صلى في دار قصبها. فكل هذه قالوا بيانوا هذا المتأخرين بأن الصحة غير القبول، فكأن القبول هو يعني فيه خصوصية عن الصحة، الصحة شيء عام والقبول أخص، هذا اللي أقصده. والحق وقول المتقدمين بأن الصحة تلازم القبول، ولكن إذا جاءت الاستثناءات نقول بالاستثناءات، لكن الأصل بأن الصحة تلازم القبول، ولكن ما جاء بالدليل بأن يفارق الصحة القبول قلنا به، ولكن نرجع للقاعدة الأصلية بأن الصحة هي مثل القبول. التوجيه بناء على إيه من الأحاديث الثانية؟ هذه استثناءات من الأصل، يعني قلنا لا يتقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فلا يتقبل ايش معناها؟ انه لا تصح، فقالوا اذا هذه القاعده انه لا يتقبل تاتي. هنا ايضا الحديث لا يقبل الله عز لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، لان هذا الحديث معنى ايضا من القاعده، فقالوا ايش يعني لا يصح، لان لو صلى بدون وضوء لا تصح. فاذا الاصل ان القبول ينافي الصحه والصحه تنافي القبول، الا ما جاء الدليل فاخرجناه بالدليل. لا يتقبل الله صلاه حائض الا بخمار، يعني قال ان هو فعلا تفسير النبي ستر العوره، ما هو الله لان من غير عوره ولا ستر عوره شرط من شروط صحه الصلاه، فالان هو لا يتقبل معناه ايش؟ لا يجزئها، لا تصح الصلاة لأن هذا شرط العورة، شرط ستر العورة. نعم. وأيضا هنا شرط الطهارة شرط من شروط صلاة. فقالوا هنا لا يتقبل، أي لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث. شفنا هذا قول متأخرين، المتأخرين قالوا بعدم الملازمة. نعم. وخاصة من المعاصرين أكثر، أما المتقدمين قالوا بالملازمة، إلا ما أتى الدليل أخرجنا من الدليل، وهذا يأتي بالقرائن المحتفة. يظهر بالقرائن المحتفة. طيب، إذا لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا وقع منه الحدث، إذا وقع منه الحدث أي الحدث بمعنى الشيء الطريقة أو الشيء الجديد، هذا الحدث في اللغة، وكما سيأتي معنا الحدث هنا يأتي منه الحدث الأصغر والأكبر. إذا أحدث أي يقصد به الحدث الأصغر والأكبر، ولكن الحديث كما سنبين هنا يقصد به الحدث الأصغر، وهو يكون البول والغائط والريح كما سيأتي معنا في نواقض الوضوء، سنتكلم عنها تفصيلا. والحدث الأكبر هو الغسل من الجنابة، ولكن هو يقصد إذا أحدث، فأي إذا وقع معنى الحديث الآن لا يتقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا وقع منه الحدث، إذا وقع من المرء الحدث لا تتقبل الصلاة أو لا تصح الصلاة حتى يتوضأ. هنا أيضا لا يقبل الله صلاة، صلاة جت نكرة، صحيح؟ صلاة نكرة مع سياق النفي، يبقى هنا تفيد، وهذا نفي سنبينه أيضا، لا يقبل، هذا نفي سنبينه فيه لفتة مهمة ذكروني بها نسيتها. صلاة هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذا دليل يرد به على من قال بأن صلاة الجنازة لا يشترط فيها الطهارة، وهذا قول من الأحناف. الأحناف يقولون بأن صلاة الجنازة لا يشترط فيها الطهارة، فهذا قالوا هذا دليل يرد عليهم، وهذا صحيح الرجح بأن أي صلاة لا بد فيها من طهارة. هم لأن قالوا صلاة الجنازة دعاء، والدعاء لا يحتاج فيه إلى أن تكون متطهر، لك أن تدعو، ولكن الصحيح الراجح بأن صلاة الجنازة لابد فيها من طهارة، وهذا دليل يستدل به الذي معنى الآن. صلاة نكرة تفيد كل أنواع الصلوات، فريضة، نفل، غير ذلك ما أطلق عليه صلاة فلابد فيها من الطهارة. أيضا من يدخل مع الصلوات لا ممكن نتكلم بجانب الصلاة أن التواب بالبيت، قالوا التواب بالبيت لا يصح فرع على هذه المسألة إلا بالطهارة بالوضوء، لأن وهذه ترجع أو يرجع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التواب بالبيت صلاة، فقالوا إذا كان سمى الطواف صلاة إذا الطواف لابد له من طهارة. وأيضا يستأنس أو يستدل من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما حاضت في الحج فقال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على أنها لأنها متلبسة بحدث الأكبر والحيض، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف، فقالوا إذا الطواف لابد له من طهارة. هنا لفتة مهمة، حتى يتوضأ في الحديث أيضا، هذه كلها احنا نشرح المفردات الآن، كل هذه مفردات الحديث، حتى يتوضأ، حتى هنا للغاية، حتى يتوضأ أي إذا أحدث لابد له من الوضوء. والوضوء معنى الوضوء هنا أي من الوضاءة، من الحسن، من المباهاة أو من الإشراق والوجه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أي هذا الوضاءة والإشراق من هذا الوضوء، لذلك الوضوء يأتي بمعنى الوضاءة. قولي حتى يتوضأ أي إذا كان الإنسان متمكنا من الماء يبقى لابد له من الوضوء، لأن هذه غاية، حتى يتوضأ يبقى لابد إذا أحدث أن يتوضأ، وكما سنرى ان هذا يبقى هنا حتى يتوضا لابد اذا وجد الماء يتوضا، وان لم يوجد الماء ووجد التراب لابد ان يتيمم، لذلك هذا القيد قيد اغلبي، حتى يتوضا هذا ليس تحديد، لان لو كان الحديث حتى يتوضا يبقى يتعلق به من قال التيمم لا يكون رافع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بان الصعود الصعيد الطيب الطاهر الصعيد الطيب طهور يوم طهير امتي يوم القيامه، وكما جاء في الحديث، فهنا نبين ان حتى يتوضا هذا القيد قيد اغلبي وليس قيد له مفهوم، بمعنى انه اما يتوضا او يتيمم، هذا معنى إذا حتى يتوضأ. وهذه تجعلنا نتكلم عن مسألة فاقد الطهورين، وهذه تكلم فيها للعلم الشراح لهذا الحديث، قالوا نتكلم فاقد الطهورين الذي فقد الماء وفقد التيمم، ما حكمه؟ هل يصلي أم لا يصلي؟ وإذا صلى ماذا يفعل؟ وفاقد الطهورين قد يفقد الماء حكما عينا، آسف، يفقد الماء عينا ويفقد التراب عينا أو حكما، حكما بمعنى رجل قيد، قيد بسلسلة، قيد بحبل، منع عنه الماء ومنع عنه التراب، فهذا أيضا فاقد الطهورين، فهل ما حكم صلاتي إذا سمع المؤذن وعلم بدخول الوقت وعليها كيف يصلي وهو الآن ولا هو غير متمكن لا من الوضوء ولا من الضرب بيديه حتى يتيمم. وهذه تسمى مسألة فاقد الطهورين، وهذه مسألة عند أهل العلم على أربع أقوال، على أربع أقوال عند أهل العلم اختلف فيها أهل العلم. أول قول فيها أنه يصلي ولا يعيد على حاله. يعني تصورنا مسألة رجل منع عنه الماء والتراب بأي صورة، إما لم يجد ماء أو ترابا، أو قيد أو منع أو حبس في مكان أو أي شيء ولم يدخل له ماء أو يجد ترابا وجاء وقت الصلاة، هذا حكم فقد الطهورين حتى تصور المسألة. فهم على أربع أقوال: القول الأول يصلي ولا يعيد، القول الثاني يصلي ويعيد، القول الثالث لا يصلي ولا يعيد، القول الرابع لا يصلي ويقضي عندما يأتيه الماء أو التيمم. القول الأول لا يصلي ولا يصلي ويعيد، هذه أصحابها القول استدلوا بقول بما حدث في سفرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري في ذات السلاسل أو اللي هو الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها عندما فقدت القلادة التي كانت لها مع هدية لها من أسماء، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن القلادة، فدخل وقت الصلاة ولم يكن معه ماء ولم تنزل آية التيمم بعد، فبعض الصحابة دخل وقت الصلاة فصلوا لم يكن هناك ماء ولم تنزل آية التيمم فصلوا، فكان حكمهم حكم فقد الطهورين، أولا لأن لم يكن هناك معهم ماء ولم تنزل آية التيمم فصلوا، وبعضهم كان لم انتظر يعني، فعندما نزلت آية التيمم النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما صلوا، أقر المجموعة التي صلت، ثم بين لهم آية التيمم كما جاء في الحديث المشهور الذي قال فيه الصحابي لا سهدي أول بركاتكم يا أبي بكر، ونزل ثم شرع التيمم. فهذا الحديث استدل به أصحاب القول الأول بأنه يصلي ولا يعيد، لأنه لو كان عليه الإعادة لكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم بعد نزوء التيمم أن يعيدوا، فهذا أصحاب القول الأول. القول الثاني يصلي ويعيد، يصلي ويعيد أي أنه يصلي على حالته لأنه مأمور بالصلاة، ويعيد لأنه إذا جاءه الوضوء بعد ذلك أو التيمم فإنه مطلوب منه أن يعيد هذه الصلاة حتى يصليها على على على على على, على الحالة الأكمل. هذه غزوة ذات السلاسل تكلمنا عنها في أصحاب الأول. فهذه أصحاب القول الثاني قالوا يصلي ويعيد على أنهم قالوا هو مأمور بالصلاة فيصلي حسب ما كان، ولما جاء الماء وجاء التيمم يعيد هذه الصلاة ما دامت قد رفع العذر فيصلي بذلك، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء. في الأول قال يصلي حسب ما كان. طيب من هنا تقريبا هذه من هناك نعم، فقالوا صلى أولا لأنه مأمور بالصلاة حسب ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يعيد لأنه لما جاء الماء أو جاء التيمم أو جاء التراب فلا تصح الصلاة بدون وضوء فيعيد الصلاة. هذا جلوة أتوا بها من الرأي أو من العقل أو من الاستنباط ليس بدليل آخر. والذين قالوا لا يصلي ولا يعيد، وهذا قول مالك، هذا قول المالكية، أنهم قالوا لا يصلي ولا يعيد. وأولا نؤصل لماذا قال المالكية ذلك، لأنهم عندهم الطهارة ليست شرط صحة بل هي شرط وجوب، لابد تفهم الضابط دينا تساعدك. الطهارة عند المالكية ليس شرط صحة، شرط وجوب. يعني شرط وجوب يعني حتى تجب عليك الصلاة لابد يكون عندك من شروط الوجوب زي التكليف والإسلام وغير ذلك، فقالوا الطهارة شرط وجوب، أي متى وجدت الطهارة وجد الماء وجد التيمم أصبحت واجبة، فإذا انتفى الماء والتيمم فليس الصلاة واجبة عليك وليس شرط صحة عند باقي المذاهب كما يعني بينا من قبل. فقالوا إذن الآن هي شرط وجوب وهو ليس عنده ماء ولا عنده تراب، إذن لا تجب عليه الصلاة، يبقى لا يصلي ولا يعيد، انتهى وقت الصلاة فلا يعيد ولا ليس عليه شيء لأن هذا لم يؤمر بغير ذلك. هذا قول المالكية. القول الرابع الذين قالوا لا يصلي ويعيد ويقضي، الذين قالوا بأن أنه لا يصلي لأنه ليس هناك الوضوء شرط من شروط الصلاة وليس هناك ماء وليس هناك تراب فلا يصلي، ولكن عندما يأتيه الماء والتراب يقضي لأن هذه بذمته، لأنه يقضي عندما يأتيه حتى لو خرج الوقت يقضي الصلاة. وصحيح الراجح هو القول الأول، قول الذين قالوا يصلي ولا يعيد، لأن هذا هو القول الذي ملازم للأثر، ملازم للسنة كما بين في غزوة ذات السلاسل. فأصبح الآن حكم فقد الطهورين أنه يصلي حسبما حاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطعتم، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا منه. فقال فدل ذلك على أنه أتى بما يستطيع، وهو أنه يصلي حسب حاله وليس عليه إعادة، لأن الإعادة تحتاج لدليل. هذا يرد على من قال يعيد، لابد حتى تعيد من دليل في الشرع، لأنه كما جاء كأمر بالصلاة الآن لابد أن يأتيك أمر بالإعادة، ولم يأتي أمر بالإعادة، ولو كان هناك إعادة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين توضأوا أو الذين صلوا بغير وضوء. طيب، هذه المسألة التي في مسألة فقد الطهورين. إيش؟ كنت أتأتي معنا إن شاء الله في الفوائد المستنبطة. طيب، قالوا هذا الحديث كما قلنا هو نص في وجوب الطهارة. هذا الحديث لأنه أتى به أول حديث أتى به مصنف في كتاب الطهارة بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، دخل فيه بيان وجوب الطهارة، نص في وجوب الطهارة. واختلف أهل العلم هل كلما أراد المرء أن يصلي عليه أن يتوضأ، أم يعني هل هذا الطهارة واجبة لكل صلاة أم واجبة عند الحدث؟ وهذا خلاف بين أهل العلم، هل الطهارة واجبة عند كل صلاة أم واجبة عند الحدث؟ لأن الآية كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا قمت يعني إذا أردتم أن تصلوا فيجب عليكم الوضوء، فهذا هو الأصل. وكانوا قالوا يبقى يجب عند كل صلاة أن يتوضأ، وهذا هو كان الأصل في بداية الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند كل صلاة يتوضأ، حتى جاء فتح مكة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات بوضوء واحد، فعلم الصحابة أن هذا الأمر قد نسخ أو أصبح على استحباب لو قلنا وليس على الوجوب. فكان هذه الآية، لأن الآية ظاهر الآية أنك إذا أردت أن تقوم للصلاة عليك الوضوء، هذا يبقى هذه من الآية كان وجوب، لكن فعل النبي في فتح مكة كان هذا يدل على أنه سأعرف. نعم، لا في فتح مكة، في خيبر تأخير اللي حصل، تأخير في الصلاة في الجمع، لكن في الوضوء فيما أظن الآن. وهذا الحديث الذي معنا أيضا صارف، ولذلك قالوا هذا الحديث، وسنبين من أين الشاهد وكيف الاستدلال. هذا الحديث أيضا يبين بأن ليس وجوبا على أنك تتوضأ لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل حتى هذه الغاية، فما قبل حتى غير ما بعد حتى، أي حكم ما قبل حتى غير حكم ما بعد حتى، فحكم ما قبل حتى أنك إذا أحدثت تتوضأ، ما بعد حتى إذا توضأت لم يذكر، طب إذا توضأت الآن أنك تصلي صلاة الظهر، لم يأتي الحكم الآخر أنك تتوضأ لكل صلاة، فبين أن حتى عندما تأتي في اللغة أن الحكم الذي هو في الشرع قبل حتى مخالف لحكم بعد حتى، فقبل حتى أنك تتوضأ للحدث، بعد حتى لم يلزمك بالوضوء إذا كنت توضأت فتصلي كيفما شئت. متدبرين المسألة؟ واضحة؟ طيب، هذه ايضا من المسائل في هذا الحديث بانه فيه دلاله على وجوب التيقن بالحدث، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث، فاذا احدث هذا يعني احدث فعل ماضي، اذا احدث او يعني الا ولا يقول احدث الا مع اليقين، يعني اذا، اما اذا شك في الحدث فلا يقول احدث. لذلك فيه حديث دلاله ان النبي قال الا اذا احدث، هذا دلاله على اليقين وانك لا تاخذ بالشك، فان كنت على الطهاره وشككت في نقض الوضوء فانت على الطهاره حتى تتاكد انك قد احدثت. هذه ايضا من المسائل، المهمه جدا عندنا، من المسائل المهمه في هذا الحديث ايضا اللي تكلم فيها اهل العلم، بان الامام الذي واقف يصلي بالناس، فاذا احدث الامام انتقد وضوءه وهو في الصلاه، فهل عليه ولابد يخرج ليتوضا ويعود، هذا الاعاده يستانف ام يبني؟ ايش الفرق بين يستانف ويبني؟ إمام وقف يصلي بالناس مصليا ثم انتقد وضوءه أثناء الصلاة، فالآن خرج ليتوضأ ثم عاد للجماعة، يستأنف أم يبني؟ يعني إيش يستأنف؟ ويبني يكمل العهد. طيب الآن هذه المسألة معنا الآن، هل يستأنف أم يبني؟ يبني انت حنفي، يبني يعني يكمل. ايش الدليل عندك؟ ولا من عند رأسك؟ لا لا، من عند رأسك. طيب ايش الدليل عند الأحناف؟ حد عندكم ايش يستأنف ام يبني؟ درست فيها شيء؟ يستأنف بطلة الصلاة. نعم يستأنف ام يبني؟ يستأنف. انت طبعا امام مش هنسألك اصلا، يعني لو كنتش عارفها هتضرب انك انت. يستأنف ام يبني وايش الدليل؟ طب ايش الدليل؟ هذا الحديث طبعا هو بين اولا هي على قولين عند اهل العلم، قولين. اولا طبعا احنا نقول بان يحذر، لان في اشكاليه في بعض الناس الائمه اللي هم طبعا يعني مش طلبه علم او بس يتصدر الامام، وهذه اشكاليه. حتى حدث معي الان في صلاه المغرب الامام اخطا خطا، يعني لولا انه جاهل كانت تبطل الصلاه. وهذا خطا شائع عندما يقف بعد الثالثه وينزل للتشهد وبعد يسبح له. المهم المشكله هذه ان بعض الائمه عندما يصلي ويحدث يستحي ان يخرج من الصلاه، فحتى يعني يستحي يخرج فيكمل بالناس على وضعه، وهذه طامة كبرى. فإن كان استحياء يعني هذه مذمة عظيمة جدا، أما إن كان استهزاء فهذا قد بعد أن بعض العلم يكفر إذا كان استهزاء، أما حياء وهذا حياء مذموم ليس محمودا. فالمهم أو أنه يستخلف ويخرج. فالآن يعني أنا بس ننبه على هذه المسألة، المهم استخلف وخرج ما حكمه؟ يرجع يبني أم يستأنف؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يرجع ويبني على مكان، هذا القول الأول. واستدلوا على ذلك بحديث عن عائشة مرفوعا، عن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا قالوا: من قاء أو رعف فأحدث في صلاته فليذهب فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. ابن أحمد بن حنبل قال هذا الحديث مرسل وليس مرفوعا، قال الصواب إنه مرسل. هذا الدليل الأول. وقالوا أيضا ورد عن فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان إذا أصابه رعاف من دم خرج وتوضأ ثم رجع وبنى. وختموا بدليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي، قام ليصلي فبعد قال وكبر ثم قال للصحابة مكانكم فرجع فذهب، والصحابة واقفين، فرجع تقطر رأسه ماء ولحيته ماء ثم صلى بالناس. فقالوا هذا الدليل الثالث، ما هو هذا الحديث؟ هم استدلوا بهذا الحديث. طبعا الحديث الأول هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، إذا الإمام إذا انتقد وضوءه في الصلاة يخرج فيتوضأ وجوبا، يتوضأ ثم يرجع ويستأنف صلاته. وقالوا الدليل حديث الباب الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحد إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل ذلك على لا يقبل أي لا تصح، أي الصلاة باطلة، وهو قد أحدث فبطلت الصلاة فلابد أن يرجع ويستأنف من جديد. وهذا صحيح راجح. بقى نرد على أصحاب القول الأول الدليل الأول كما قال أحمد بن حنبل هذا حديث مرسل فلا يرفع حتى لعائشة ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع فيه انقطاع، فهذا لا يصح الاحتجاج به. والثاني فعل ابن عمر أيضا فيه لم يثبت فيه كلام في إثبات السند وفي مسألة البناء أنه يبني، لكن هو كان ورد أنه عندما يأتي رعاف كان يخرج ويتوضأ ويرجع، أما مسألة يبني هذه لم تثبت. والثالث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، هذا ليس فيه دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد بدأ أكمل الصلاة، وفيه أنه قال مكانكم ورجع، ولم يبين في متن الحديث هل رجع أبو هريرة رضي الله عنه، هل النبي استأنف أم بنى. فالمسألة تحتمل أنه استأنف وتحتمل أنه بنى، وعندنا نقول الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاحتجاج، إذا تطرق الدليل إلى الاحتمال سقط الاحتجاج به. هذا الدليل محتمل لا يصح، فيتبقى معنى قول الثاني والقول الصحيح حديث الباب بأنه بطلت الصلاة بالحدث فلابد أن يرجع ويتوضأ ويستأنف. رسول الله. الفائدة الأخرى هذه انتهينا من مسألة أحدث الإمام فيرجع ويستأنف. وهذا الحديث هو دليل على ذلك. المسألة الأخرى مسألة أو من الفوائد المستنبطة في الحديث بأن تفسير الراوي للحديث مقبول. لأن عندما سئل جاء الأعرابي من حضرموت قالوا حتى عندما قال هذا الحديث من أبو هريرة قال يا أبو هريرة ما الحدث؟ فقال له النبي قال أبو هريرة فساء وضراط، فبين هذا تفسير لأبو هريرة للحدث. فهذا وقد نقله الشراح والأهل العلم فقالوا هذا دليل من أدلة أن تفسير الصحابي للحديث تفسير يقبل ويدعم به ما لم يأتي مخالف، وهنا يكون الترجيح بالأدلة الأخرى. ولكن هذا فيه فائدة بأن تفسير الصحابي للحديث مقبول عند أهل العلم. الفائدة الأخرى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل لا يقبل لا يقبل، هذا نفي أم نهي؟ إيش رأيكم؟ هذا نفي أم نهي؟ نفي. هذه هي الفائدة في هذه المسألة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل، أتى بالنفي، أتى بالنفي. فقال أهل العلم عندما يأتي أن المسألة كانت تقول إيش لا يصلي أحدكم، هو المقصود بالنفي هنا إيش؟ هناك نفي هناك نهي. عندما يكون فيه نهي عن فعل شيء ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن عندما يأتي بالنفي يعني كأنه يريد أن يقول بأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم، يعني لا تصلوا بغير وضوء، وإذا صليتم بغير وضوء فلن يتقبل الله عز وجل منكم هذا. وهذه عند أهل اللغة والبلاغة هذا أبلغ في وأشد من النهي. فالنفي نهي وزيادة، لأنه كأنه يقول لك لو نهاك فقط أي لا تفعل، لكن هو النفي يقول لك أنك ولو فعلت فلن يقبل أو لن يكون عند الله مقبول. فهذه قال أهل العلم فيها بأن النفي أبلغ من النفي أبلغ من النهي، لأنه نفي وزيادة في حقيقة الشيء، يعني هو ناهي عن الشيء على حقيقته وزيادة أيضا بهذا النفي. وهذه قد جاءت في يعني أدلة أخرى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أو لا طير أو لا طيرة في نطق آخر. لا عدوى هنا نفي، يعني إيش؟ لا نفى العدوى ونفى التطير أو التشاؤم، يعني يدل على هذا أبلغ بأنه لا يقول لك لا تتطير لا تظن بالعدوى، لا عدوى نفى وجود العدوى وجود الطيرة أو التشاؤم ليكون هذا أبلغ في النهي. العدوى اللي هي عندما يمرض أحد فالثاني يمرض بمرض الأول، هذه انتقال المرض من أحد لآخر يعني يسمى العدوى. واضح؟ احنا في مصر اذا كان في مرض في مصر بس في الدنيا كلها، يعني مصر هي انت خلاص عشان قاعد في مصر. ما اذا كان النبي قاعد في زمن وقال لا عدوى، يعني هو كان في اعتقادات معتقد هذه تنافي في القدر، يعني وهذه طبعا لها تفسير اخر في العقيده عموما. ولكن هي العدوى مقصود بها انتقال المرض او انتقال الشيء من شخص لاخر بنفسها، يعني كانها ان انت اصبت كما يقول في مصر ماشي الزكام او البرد فقال انا مش هسلم عليك لا اسلم عليك عشان انا عندي برد. نعم، وهذه لها تخريج اصلا يعني ليست خطأ عموما، يعني لأنه كله بقدر الله، لكن يمكن أن ينتقل المرض بأسباب يعني، ولكن عموما هذه ليس مقامها هنا في العقيدة. أيضا مثلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، هذا نفي بدل ما لم ينهي عن قال لا تشد، يعني نفى بشد الرحال، فإنك حتى إن شددت هذا أبلغ وأجر من النهي. إذا شددت الرحال يدي المساجد فلن يقبل منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه المسألة من هذا من الفوائد المهمة جدا أو المسائل المهمة التي سأخذ معنا وقت إن شاء الله سيطال معنا في هذا الحديث، مسألة نواقض الوضوء، لأن هذا الحديث أصالة جاء في بيان نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء سنتطرق لها تفصيلا لأنها هي يعني من أهم المسائل في هذا الحديث، وهي التي سيختم بها الحديث ولكن ستطول معنا إن شاء الله. أولا نواقض الوضوء اختلف فيها المذاهب، عند الشافعية 5 وعند الحنابلة 8، فإحنا سنتكلم عند 5 التي هي مشتركة عند المذاهب 4 تقريبا، وسنتطرق عند ما الزيادة عند الأحناف وما الزيادة عند الحنابلة وترجيح ذلك. أولا نواقض الوضوء التي هي الأفعال التي يبطل بها الوضوء أو تبطل بها الوضوء وتخرجه عما يراد منه، كصلاة مثلا نواقض الوضوء تبطلك عن الصلاة، تبطلك عن مثلا مس المصحف، طبعا عندنا نتكلم عن الخلافات ليس موضحة، عن الطواف كما بينا، عن غير ذلك من العبادات التي تستدعي الطهارة. نواقض الوضوء عند الشافعية نبدأ أولا المتفق فيها عند المذاهب الأربعة ما يخرج من السبيلين، ما يخرج من السبيلين، والسبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط سواء للذكر أو للأنثى. والمخرج من السبيلين على ضربين، ضرب المعتاد يعني خروج معتاد من السبيلين وخروج نادر. الخروج المعتاد ليس أنت، خروج المعتاد كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني، هذا يسمى خروج معتاد من السبيلين، يعني البول والغائط والودي الذي عقب البول والمذي الذي يأتي عند الشهوة أو بمرض يكون، والريح كما جاء أيضا سيأتي معنا، والمني وإن كان المني يوجب الغسل الأكبر ولكن يعني يدخل في مسألة نقض الحدث عموما. كذلك قالوا إذا المرأة إذا حست بريح في من الفرج من حتى قالوا من لأنها مخرجين من مخرج الفرج أيضا انتقض الوضوء لأن هذا أيضا يدخل في النواقض، هذا يسمى الخروج المعتاد من السبيلين. والثاني النادر، إيش هو النادر؟ يخرج من السبيلين دم، حصى، دود مثلا، شيء معدن أو شيء خرج سواء من القبل أو من الدبل. هذا الأول، هذا باتفاق الفقهاء أو المذاهب الأربعة مع خروج المعتاد من السبيلين هذا ينقض الوضوء كما سنبين بالأدلة. الثاني النادر الذي يخرج من السبيلين عند المذاهب الثلاثة باستثناء المالكية، المالكية هم الذين قالوا النادر لا ينقض الوضوء، النادر لا ينتقد به الوضوء لأنه غير معتاد، غير معتاد، فقالوا هذا النادر الذي يخرج بحصى دودة بعض الدم وقالوا لا يخرج الوضوء. قالوا لأن سيأتي معنا الرد على المالكية، ولكن ندلل أولا بالقول الأول قول المذهب الذين قالوا بأن الخروج الدائم والخروج النادر ينقض الوضوء، استدلوا من الآية من أول من قول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، لا إلى قوله أو جاء بكم أحد من الغائط أو لمست النساء، هذه الأشياء تبين بأن من جاء من الغائط أو أحدث انتقض الوضوء فعليه الغسل. هذا بالنسبة للبول والغائط، لأن البول لم تأتي في الآية ولكن جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي بال ثم توضأ، فعلمنا بأن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن البول أيضا ينقض الوضوء، هذا البول والغائط. أما المذي فجاء من حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مذان فسألت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، فقال منه يغسل ذكره وأنثيه وفي رواية ذكره فقط ثم ويتوضأ، فقال وفي رواية ومنه الوضوء، فبين بأن المذي يتوضأ منه هذا المذي. أيضا الودي قالوا لأن الودي يخرج عقب البول فحكم حكم البول، فقالوا أيضا الودي أيضا يتوضأ منه. هذا الخروج المعتاد. أيضا الريح كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرج من المسجد حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فهذا دلالة على أن إذا كان هناك صوت أو ريح فهذا ينقض الوضوء فيجب عليه أن يخرج حتى يتوضأ. بهذه الأدلة كلها على أن ما يخرج من السبيلين من الأشياء التي تتكلمنا عن المعتادة فهو يكون سواء كان غائطا بولا ريحا، حتى في المذاهب الثلاثة باستثناء المالكية قيحا أو دما أو دودا، حتى أنهم اختلفوا عندنا في المذهب أو عند الشافعية لو دودة مثلا أطلت برأسها وخرجت ثم دخلت ولم تخرج كاملة هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ على وجهين في المذهب، الوجه الأول بأنها تنقض الوضوء لأنها يعتبر خرجت الرأس، والوجه الثاني والأصح في المذهب بأنها لا تنقض لأنها لم تخرج كاملة، يعني هذه من التفريعات الموجودة. قالوا الملكية عندما قالوا النادر لا ينقض الوضوء قالوا لأن ما أتى في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وأن الآية عندما جاءت أيضا من الغائط أو جاء أحدكم من الغائط قالوا هذا كله جاء في المعتاد وأما النادر فلم يذكر، فقلنا لهم بأن ما ذكر في الآية ليس كل نواقض الوضوء، الغائط فقط ولكن البول لم يذكر، وما جاء أيضا من في الصوت والريح هذا ليس كل نواقض الوضوء بل جاءت أيضا نواقض في أدلة أخرى. وقالوا أيضا استدلنا على حديث صفوان ابن عسال عند عسال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من نوم إلا من بول أو غائط أو نوم، الحديث يعني اللي هو من جنابه الا من بول او ضائعه او لم، فقالوا لم يذكر فيها بان هذا خروج الدم من السبيلين والدود والقيح او هذه الاشياء انها غير معتاده، فقالوا ليس ناقضه من الوضوء. والصحيح والقول الراجح قول الاول كل ما يخرج من السبيلين من المخرج، لان هذا يدلك انهم نظروا الى المخرج، المدايا نظروا الى المخرج، والملكيه نظروا معنا الى المخرج ولكن جعلوا المعتاد واخرجوا النادر، وهو ما دام نظرنا الى المخرج فكل ما يخرج من المخرج من السبيلين يعد ناقض من نواقض الوضوء. بعض التفريعات لو رجل المخرج الاصلي لم يعد يعمل يعني اصيب بشيء والاطباء اتى له بمخرج جانبي مخرج خارج، او مثلا بعض العمليات يفتحون فتحه ليخرج منها، حكم هذه الفتحه حكم السبيلين، فما يخرج منها يعتبر ناقض من نواقض الوضوء حتى وان سد الاصلي وبقى هذا، وان كان هناك اثنين فكل منهما ياخذ نفس الحكم. هذا الناقض الاول من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين. طيب الناقض الثاني وان كان ليس عند الشافعية خروج النجاسات من غير السبيلين، خروج النجاسات من غير السبيلين مثل الدم الصديد القيح، دم الصديد القيح اذا خرج من غير السبيلين وكان كثيرا، وهذا الضابط مهم، وكان كثيرا، هذه اختلف في اهل العلم. الحنابلة يرون ان المقدار الكثير الفاحش من الدم او القيح او الصديد ينقض الوضوء. الاحناف يرون ان كل ما كان نجسا خرج من السبيلين او من غير السبيلين ينقض الوضوء. الشافعية والمالكية يرون ان كل ما لم يكن من السبيلين لا ينقض الوضوء، يعني خروج الدم والقيح والصديد خرج من غير السبيلين من جسم الانسان لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا او قليلا. يبقى الان عندنا ثلاث اقوال، الحنابلة قالوا بالكثرة، الاحناف قالوا بالعموم بكله كثرة وقلة ما كان نجسا يخرج، والمالكية والشافعية قالوا ما لا ينقض الوضوء، وهم متفقين على فكرة في النجاسة، المذاهب الأربعة متفقين في النجاسة في هذه المسألة، وإن كان خلاف الراجح أن الدم نجس وأن القيح نجس وأن ما يخرج القيء الذي يخرج من المعدة هو نجس، ولكن هم اختلفوا هل هو ناقض أم غير ناقض. احتج الحنابلة الدليل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا، هذا دليل عندهم على التفرقة بين الكثير والقليل، إذا قالوا الكثير ينقض الوضوء. واحتجوا أيضا بقول ابن عباس في الدم قال إن كان فاحشا فعليه الإعادة، كان فاحشا فعليه الإعادة، واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر أنه كان عنده بثرة أو اللي هو الدم ففقعه وكان في الصلاة ثم أكمل، فهذا دل قال إن النقطة والنقطتين هذه لا تنقض الوضوء، فكل هذا يفرقون بين الكثير والقليل. حتى لا نطيل الرد عليهم، الحديث الأول ضعيف لم يثبت عند أهل العلم، والثاني ليس فيه دليل على مسألة التفرقة بين الكثير والقليل، بل هو قد يكون يحمل لمن يقولون بأن الدم لا يبطل أصالة خروجه. إذن الحديث أو الدليل الأول لا يساعدهم أنه يبطل. والحنفية قالوا بأن خروج النجاسة مطلقا من غير السبيلين ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم من النبي قاء فتوضأ، النبي قاء فتوضأ، قلنا هذا دليلهم. وحديث أيضا عند ابن ماجه قال من أصابه القيء ما تقذفه ما تقذفه المعدة فعليه الوضوء، وهذا الحديث ضعيف الثاني. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه دلال على وجوب أنه نقض، قد يكون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لاستحبابا ليس لأنه فعله لا يدل على الوجوب أصالة، ولكن هذا الدليل لا يساعدهم في ذلك، هذا قول الحنفية. ضعف الأول وضعف الثاني عند الحنابلة والحنفية. القول المالكية والشافعية استدلوا بدليلين، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ وغسل محل المحاجم التي احتجم فيها، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني دليل عباد بن بشر رضي الله عنه وارضاه أنه كان في غزوة مع صاحب له فكان يتناوبين في الحراسة فقام ليصلي فأصابه السهم الأول وهو يصلي، ثم أصابه السهم الثاني وما زال يصلي واقفا، ثم الثالث حتى تقطر الدم على صاحبه فقام من النوم فوجده مصاب بثلاث أسهم وهو واقف يصلي، فبلغت هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجه الشاهد، قالوا أقر أبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب من عباد بن بشر أن يعيد الصلاة بعد أن نزف من الدماء وخرجت منه. هذا ترجيح الشافعية والحنابلة والمالكية. الحق أن الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ولم يتوضأ، الحديث هذا ضعيف، لكن تبقى لهم أن حديث عباد بن بشر حسنه أهل العلم فأصبح دليلا، يعني يرجح قول الشافعية والمالكية بأن خروج الدم ومن غير السبيلين لا ينقض الوضوء وما كان على شكل. إذن يتلخص بأن الراجح قول الشافعية والمالكية بهذا الحديث وليس الحديث الأول لضعف أدلة الحنابلة وضعف أدلة الأحناف في هذه المسألة. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء. الناقض الثالث زوال العقل بالنوم ونحوه، يعني من زال العقل بالنوم أو الإغماء أو السكر أو الجنون أو ما غير ذلك فهذا ينقض الوضوء. والنوم سنتكلم عنه طويلا، أنه فيه 7 أقوال في مسألة النوم، ولكن أول نؤصل قبل الإقامة لأنها تأخذ وقت معنا. اختلف العلماء في مسألة ما هو النوم الذي ينقض الوضوء. بعض أهل العلم أو الحنابلة نظروا للنوم الكثير والقليل، قالوا ما كان نوما كثيرا فينقض، ما كان النوم القليل الذي لا العقل فيه لا يغيب لا ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم مثل الشافعية نظروا لهيئة النائم، قالوا إذا كان النائم متمكن من المقعدة أو واقفا فهذا يدل على أنه مستحضر القبض على اليتين وغيره، فقالوا هذا النوم إذا نام واقفا أو نام ومتمكن مقعدة لا ينقض الوضوء، بخلاف لو نام مضطجعا أو مستلقيا أو نام غير أو ساجدا أو متوركا وغير ذلك قالوا هذا ينقض الوضوء. يبقى هؤلاء نظروا إلى هيئة النائم، والأول نظروا إلى الكثير والقليل. وكما سمعين بعضهم قال النوم لا ينقض تماما الوضوء. أصل ما يعني الحديث الذي يتعلق به كل هؤلاء في مسألة بأن النوم ينقض الوضوء حديث علي بن أبي رضي الله عنه وأرضاه بأن العين وكاء السهل. العين وكاء السهل، السهل الأول هو الدبر، اسم من أسماء الدبر، وقالوا العين وكاء السهل، هي العين اللي هو الاستيقاظ هي مربط أو كأنها رباط للسهل، فإذا نامت العين فك الرباط فأصبح الدبر الآن ممكن يخرج شيئا. لذلك قالوا هذا استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث فيه خلاف كبير عند أهل العلم في مسألة ثبوته، يعني كثير من أهل العلم ضعفه وحسنه النووي. ولذلك وإن كان كل المذاهب الأربعة يعني يتعلقون بهذا الحديث، ولكن من المحققين من ضعف وحسنه النووي وغيره، فالعمل على تحسين هذا الحديث، وإن كنا سندعم بأدلة أخرى تأتي في حينها إن شاء الله. فكما بينا التأصيل العام الآن لمن نظر القليل والكثير فذهب إلى مسألة معينة في النوم، ومن ذهب إلى الهيئة ذهب أيضا لتفصيل معين سنبينه إن شاء الله بعد الصلاة. ومنهم من قال بأن النوم لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال بأن النوم مطلقا ينقض الوضوء، وكل هذا إن شاء الله نبينه بعد الصلاة بإذن الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم الأخ الكريم جزاه الله خير بيذكركم أو بيذكر الجميع في مسألة صوم يوم 9 و10 و11 كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ثم قال لو استدبرت أمري وأقبلت من أمري لصمت 9. وفي رواية أخرى يعني هي المسألة الصوم على 3 درجات، من أراد المجزئ يوم عاشوراء والزيادة 9 و10، ومن أراد أن في رواية أخرى يوما قبله ويوما بعده، يوما قبله ويوما بعده في رواية أخرى، فيأتي بالتاسع 10 و11 هذا الأكمل. والحمد لله يعني جاءت في أيام ليس فيها إن شاء الله إشكالية في مسألة الصوم والإفراد وغير ذلك التي مسألة الجمعة والسبت والخميس، لكن أنا ما أدري وإحنا ماشيين على رؤية، يعني إحنا هو غدا 9 في مصر صحيح؟ غدا 9 في مصر صحيح؟ لا هم ما رأوا الهلال، الهلال عندهم في أول محرم تأخر يوم عننا، فهم عندهم عاشوراء يوم السبت مش الجمعة، فما أدري هم رأوا عندنا أم لا. المهم يعني من كان في مصر فهو في مصر خلاص. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أهم حديث أو أول حديث في كتاب الطهارة، حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتكلمنا عن نواقض الوضوء، وقفنا عند مسألة النوم كناقض من نواقض الوضوء، وقلنا بأن النوم اختلف فيه الفقهاء على ما هو النوم الذي ينتقد به الوضوء. أولا نبين بأن هل النوم نفسه ناقد للوضوء أم لا، يعني مثلا خروج الريح ناقد للوضوء، البول والغائط ناقد للوضوء، لكن هل النوم نفسه يعتبر ناقد للوضوء أم لا؟ هذه تختلف فيه أهل العلم الجمهور أو المذاهب الأربعة، لأن نفس النوم ليس بناقد، ولكن النوم مظنة لخروج الريح وغير ذلك، فيكون هو مظنة للنقد الوضوء، لكن النوم نفسه لا يعتبر ناقضا للوضوء. هذا هو القول الأول، والقول هو الجمهور والمذاهب الأربعة بأن النوم مظنة لنقد الوضوء، لكن النوم نفسه ليس ناقد مثل باقي النواقض التي تكلمنا عنها أو سنتكلم عنها، منها البول والغائط وغير ذلك. والقول الثاني بأن النوم حدث وينقض الوضوء، نفس النوم كأنه حدث مثل باقي الأحداث ينقض الوضوء سواء كثيره أم قليله، وهذا القول يعني منقول عن عمر بن عبد العزيز عن إسحاق بن أبي راويرة وابن المنذر وابن حزم، قالوا النوم نفسه ناقض، متى نام المرء انتقد الوضوء، كثير قليل ليس يعني كما قال أصحاب القول الأول بأن النوم مظنة للنقد، الفرق دقيق، لأن الأول قال النوم مظنة، يبقى إذن اختلفوا ما هو النوم الذي ينقض والنوم الذي لا ينقض. أما أصحاب القول الثاني وابن حزم قال بأن النوم نفسه ناقض، فمتى نام انتقد الوضوء، كثير أو قليل أو غير ذلك يعتبر انتقد الوضوء. والقول الثالث قالوا بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني نام قليلا كثيرا فلا ينقض الوضوء مطلقا. ولا تستعجبون أن هذا كان مذهب أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد من الصحابة وسعيد بن مسيب من التابعين. هذه مسألة تأصيل مسألة النوم. الراجح هو القول الأول بأن النوم نفسه ليس بناقض، ولكن هو مظنة لخروج الحدث أو الانتقاد الوضوء. ثم أصحاب هذا القول الأول الذين قالوا بأن النوم نفسه مظنة لنقض الوضوء اختلفوا ما هو النوم الذي ينقض الوضوء، واختلفوا يعني وصل الأمر إلى 7 أقوال، نحاول نجمل الكلام فيها حتى نبين الراجح، وسمحوني لو فيها إطالة أو تفصيل، ولكن يعني هذا مقام الشرح الحديث أن يكون هكذا في بالنسبة لعموم الأحكام. فال7 أقوال أسردها الأول سريعا. قول الأول قول الأحناف، وقالوا من نام مضجعا أو نام على أحد وركيه ينتقد الوضوء، ونوم غير ذلك لا ينقض الوضوء. يبقى عند الأحناف من نام مضجع أو نام على أحد وركيه انتقد الوضوء، هذا القول الأول، وسنبين أدلة كل قول منه إن شاء الله. القول الثاني قالوا كثير النوم ينقض الوضوء وقليل النوم لا ينقض الوضوء، قالوا النوم الكثير ينقض والنوم القليل لا ينقض الوضوء. القول الثالث قالوا كثير النوم ينقض الوضوء، وأما قليل النوم بالنسبة للجالس والقائم هو الذي لا ينقض الوضوء، أما غير ذلك ينقض الوضوء. يبقى هم رجعوا بعدما قالوا القول الثاني بأن كثير ينقض وقليل كله لا ينقض، لا رجعوا القول الثالث قالوا القليل هذا إذا كان قليلا وجالس أو قليل وواقف هذا الذي لا ينقض الوضوء، أما أي قليل حتى مضطجع مستلقي على وركيه ينقض مثل الكثير. هذا القول الثالث، اكتبوا الأقوال وبعدين نجيب الأدلة إن شاء الله. القول الرابع الذي نام متمكنا جالسا متمكنا من المقعدة هذا لا ينقض وضوء، أما النوم غير ذلك ينقض الوضوء. يبقى هذا نام جالسا متمكنا من المقعدة لا ينقض الوضوء، وغير ذلك من النوم ينقض الوضوء. القول الخامس النوم ينقض الوضوء كثير أو قليل، كل النوم ينقض الوضوء سواء كثير أو قليل ما دام نام انتقد الوضوء. الأول أنا قلت الأحناف صحيح؟ قول الأول الأحناف. القول الثاني قول مذهب مالك وأحمد، رواية عن أحمد لكن مش المعتمد في أحمد، يعني القول الثاني قول المالكية الذين قالوا بأن ينتقد الوضوء بالكثير ليس بالقليل. القول الثالث هو المعتمد عند الحنابلة، قالوا الكثير ينقض والقليل الذي يكون غير جالس وغير واقف هو الذي ينقض أيضا. والقول الرابع الذي قال متمكن المقعدة فقط قول الشافعية، والقول الخامس الذي قال نقض الوضوء بكل حال كثير أم قليل، هذا قول الموزني وابن المنذر. تعلمون الموزني؟ هذا يعني شارح كتاب الأم المختصر الأم للشافعي. الشافعي قال لو نظرت أحد، لو نظرت الشيطان لغلبته، على قوة علمه. وكان الموزني هذا رحم الله الجميع قال النوم كله قليل وكثير لا ينقض الوضوء. هذا الخامس. السادس ايش؟ من قلت الخامس انت نمت معنا. هذا الخامس صح؟ طيب السابع، خليك السادس، سيب السابع. السادس مثل الخامس خلاص، لأنه ما في فرق كثير منه، يعني لا ينقض الوضوء مطلقا. السادس وهو قال لا ينقض، القول السابع لا ينقض، السادس لا ينقض النوم مطلقا إلا إذا ظن بقاء الطهارة. وهذا القول قول ابن تيمية. ابن تيمية كما سنبين قال بأن النوم لا ينقض مطلقا إن كان النائم عنده ظن بأن طهارته باقية، لم يأتيه ظن بأنه قد انتقض الوضوء. وهذا قول ابن تيمية. قول الأول نرجع للأحناف الذين قالوا بأن النوم ينتقد في قول لا، ما هم ستة خلاص، السابع أنا أدخلتهم، هم ستة كفي. تفضل. قول الأول وقول الأحناف استدلوا بالأدلة الثانية التي معهم التي سنبينها الآن، الذين قالوا بأن النوم مضطجع أو على وركيه هو الذي ينقض الوضوء. والأدلة التي عندهم، الأدلة الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. النبي كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. فقال له ابن عباس صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا قول الأول أو دليل الأول للأحناف. وهذا الحديث ضعيف عشان ما نرجع لي ثاني، حديث ضعيف ولم يثبت. الحديث الثاني أيضا عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزح خفافنا إلا من جنابة، إلا من جنابة ولكن من نوم أو غائط أو بول. هذا ليس لهم، هذا الحديث هذا ليس معهم، هذا القول أصحاب القول الثاني. الحديث الثاني معهم حديث حذيفة بن اليمان قالوا كنت جالسا في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل فاحتضنني من الخلف فوجدته النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليه فقلت له يا رسول الله هل وجب علي وضوء؟ كان نائما فاحتضنه من الخلف. قال وجب علي وضوء؟ قال إنما الوضوء حتى تضع جنبك أو لا حتى تضع جنبك. فقالوا إذن هنا الوضوء عند النوم على جنب الوم الضجع أو على أحد وركيه. والحديث أيضا هذا ضعيف لم يثبت عند أهل العلم. الحديث الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن نام على جنب أو على جنب فعليه الوضوء. أيضا كل هذه الأدلة أتوا بها، والحقيقة أن كل أدلتهم ضعيفة. هذا الحديث أيضا ضعيف. واستدلوا بحديث رابع عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد باها، وهذا حديث يعني شديد الضعف، إذا نام العبد في سجوده وفي الصلاة، إذا نام العبد في سجوده في الصلاة فإن الله يباهي به الملائكة. فأين الشاهد طب هذا الحديث؟ حد ممكن يجيبه؟ إذا نام العبد في سجوده فإن الله يباهي به الملائكة. لا أول صلاة الغير طبعاً مع افتراض الصحة هو مفيش، هو حديث ضعيف، لكن هو أصلا أين الدلالة عندهم في المسألة؟ إذا نام العبد في سجوده فإن الله يباهي به الملائكة. قال انظروا إذا عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي، روحه عنده عند الله عز وجل وجسده في طاعتي. أين الشاهد في الحديث؟ في وجه الدلالة بلاش أنهم في الطاعة أجلنا على أن الوضوء لا احسنت. لو كيف كان يباهي الله عز وجل لو الا لم يكن وضوء لم ينتقد، لو انتقد وضوءه فهو ليس في صلاه. فلما نام وباه به الله عز وجل الملائكه فدل ذلك على انه لم ينتقد الوضوء، صحيح. فهذه دلاله على، وطبعا الحديث ضعيف لا يصح. يبقى ادله القول الاول قول الاحناف كلها الاحاديث فيها ضعيفه ولا تنهض على هذا التخصيص، اللي هم طبعا هم اولا جعلوا ان الاصل الحديث اصل النوم ينقض الوضوء بحديث علي، عشان تبقى معكم الاصل. حديث علي رضي الله قال ان ايش العين وكاء السهم، فمن نام خلاص ايش انفك الوكاء او الرابط فمظنه خروج الريح. فهذا الاصل في ان النوم ناقض الوضوء، ولكن قالوا اين النوم جاء التخصيص بهذه الذي لا ينقض فقط، اللي هو من او الذي ينقض فقط الوضوء من نام على جنبه او نام مضطجعا. يبقى هذا خصصوا عموم حديث علي بذلك، والحديث كله ان هذه ضعيف. القول هذا القول الاول. القول الثاني الذين قالوا بان النوم كثير النوم وقليل له ينقض الوضوء، استدلوا بنفس الحديث علي ولكن له نظرة. قالوا النظرة الآن بأن العين وكاء السهم، فإذا نامت أي إذا نامت العين فغاب القلب وانفك هذا الرباط، فلابد أن لا يحدث هذا إلا بكثير النوم. إذا نام كثيرا فغاب القلب فأصبحت العين إيش ذهبت، لكن إن نام قليلا ولم يكن كثيرا فما زال القلب في استحضار وأن الوكاء لم ينفك. فهما نظروا لحديث علي رضي الله عنه وارضاه وتكلموا في المعنى، في هذا المعنى واضح لكم المعنى؟ طيب، فقالوا إذن نفرق بين كثير النوم وقليل النوم. والزعم قالوا نفرق أيضا حديث الذي سيأتي معنا حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحديث طبعا الحديث الأول قلنا حديث علي فيه من أهل العلم من ضعفه والنووي حسنه. حديث الثاني الذي خصصوا به بقى طب العموم بأن النوم ينقض الوضوء، هم أتوا بالمعقول أو بالمعنى بأن الكثير هو الذي ينقض ولأنه يغيب فيه القلب والقليل لا ينقض. قال وجاءنا أيضا من الصحيح، وهذا حديث صحيح حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ويصلون ولا يتوضؤون، أو ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا جاء عن أنس. ومثله عن حديث ابن عمر عندما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث العائشة العشاء الذي أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، قال جلس كان الصحابة يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ناموا ثم قاموا ثم رقدوا أو رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا حتى دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة ثم صلوا. وحديث آخر لعمر أيضا في نفس الواقعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على النبي يا نبي الصلاة الصلاة، وكان النبي أخر الصلاة إلى العتمة إلى الليل شدة الليل، فقال لقد نام الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وقال هذا وقتها لولا أن أشق عليكم. هذه كلها روايات من أنس سورة صحيحة، رواية ابن عمر، رواية عمر رضي الله عنه وارضاه. قالوا ورواية أيضا هي رواية ابن عمر، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، وهذه اللفظة مهمة جدا هتفيدنا في الأقوال الجاية، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، حتى تخفق الرؤوس. فقالوا خفق الرؤوس يكون من النوم القليل، هذا تأويل أصحاب القول الثاني، قالوا خفق الرؤوس يكون من النوم القليل، فكانوا يصلون ولا يتوضؤون من خفق الرؤوس. وإذا النوم القليل هو الذي لا ينقض الوضوء، أما النوم الكثير ينقض الوضوء. العموم أن النوم ينقض بحديث علي، وخصصنا بهذا الحديث حديث أنس وهذه الرواية يخفق، فقالوا الخفقان لا يكون إلا من النوم القليل. وما نظروا هنا ليش انتبهوا للقليل والكثير، لم ينظروا إلى الهيئة، لأن هذا الفارق الذي سيكون بين الشافعية وبين الحنابلة، بين الحنابلة والمالكية مع الحنابلة في هذه المسألة قريب منها. حتى ابن العربي قال وهذا الحديث محمول في نوم الصحابة، هو رد عليه قعودا على عدم الطول والاستثقال. يعني هو الآن هذا ابن العربي فين من الملكية، قال له حمل هذا أيضا على من كان ابن العربي جمع بين الهيئة وبين عدم الاستثقال النوم أنه يسير النوم. طيب الرد على أصحاب القول، طبعا بعض أهل العلم ردوا عن حديث علي على ضعفه، وإن كان قلنا بالتحسين فليس حديث علي هو الإشكالية، لأن حديث علي رضي الله عنه وارضاه على العموم، لكن الحديث الذي حديث أنس هم فهموا من أن الخفقان هذا إيش قالوا يشكل عليكم بأن هناك رواية أخرى لأنس قال كان صحابة في ينامون، منهم قال في رواية ينامون وفي قال ينامون على جنوبهم. في رواية أخرى زيادة ينامون على جنوبهم. فمنهم من توضأ ومنهم من لم يتوضأ. فقالوا إذن مسألة النوم على الجنب على الجنب هذه أيضا تكون إيش نوم، ومنهم من توضأ ومنهم من لم يتوضأ. فدل ذلك قالوا هذه تدل ليست المسألة على القليل والكثير، يعني يرد على أن معنى الحديث هذا ليس يرجع للقليل والكثير، يرجع منهم. قال عن ذلك في رواية أخرى عند أنس قال منهم من كان جالسا ومنهم على جنبه، ثم قال منهم من توضأ ومنهم من لم يتوضأ. والرواية بطوها لأن هذه الرواية اللي فيها الزيادة تعلق بها من قال بقول ابن تيمية، أراد أن يقول بأن ليست المسألة محصورة في القعود، لأن منهم من توضأ ومنهم من لم يتوضأ. فرجع هذه الرواية بأن من ظن بأن الحدث خرج منه توضأ، ومن ظن الحدث لم يخرج منه لم يتوضأ. يعني هذه الرواية اضبطوها خذوها معكم للقول الأخير، قول السادس، قول ابن تيمية الذي رجع أن المسألة ترجع لظن النائم هل خرج منه أم لم يخرج منه. معلش المسألة بس هي لابد تأتي هكذا عشان طيب. هذا القول الثاني. أيضا استدلوا بعموم النوم، لأن فمن ينازعنا في مسألة عموم النوم كما سيأتي معنا في الأقوال الخامس وأنه قال النوم كله لا ينقض الوضوء. أيضا استدلوا على أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع كتفنا من جنابة لا من ولكن لا من بن بول أو غائط أو نوم. فقالوا هذا دلالة على أن طب إيش الدلالة هنا في الحديث هذا بأن النوم ناقض الوضوء؟ أين الدلالة في هذا الحديث؟ أحسنت، دلالة الاقتران بين البول والغائط والنوم. ورد عليهم بأن دلالة الاقتران أصوليا ضعيفة عند أهل الأصول، دلالة الاقتران ضعيفة ولا تقوى للاحتجاج بها، لأنه قد يقترن أشياء مع بعض لكن ليس لها نفس الحكم. وهذه طبعا كما جاءت في سورة الأنعام أوضح في قوله سبحانه وتعالى في مسألة الثمار، قالوا فأتوا حقه يوم حصاده قبلها طب فإذا أثمر فكل الآية كلوا واشربوا ولا تسرفوا وآتوا حقه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا واشربوا أنك تأكل وتشرب، وآتوا حقه يوم حصاده هذه الزكاة، زكاة الثمار. وآتوا حقه يوم حصاده معطوفة مع كلوا واشربوا ولا تسرفوا وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا اقتران. ومع أن الاقتران موجود لكن الكل لا أحد يقول بأن لابد وجوبا أن تأكل وتشرب، لكن وجوبا لابد أن تخرج الزكاة. فاقترن الأكل والشرب مع الزكاة ولكن اختلف الحكم، أن الأكل والشرب على الاستحباب وإخراج الزكاة. لذلك قالوا بأن دلالة الاقتران ضعيفة، فلا تنهض لأنك تحتاج. ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال لا إلا من نوم أو إلا من بول أو غائط أو نوم، مع أن الثلاثة يأخذون حكم واحد، هذا ليس دليلا على ذلك، لأن دلالة الاقتران ضعيفة. لابد أن تأتي قرآن أخرى تبين هذه المسألة. وهذه سيأتي معنا إن شاء الله ملاحظ في مسألة الخمر والميس والأنصاب والأجسام، في مسألة الرجس والنجس في أيضا نعم في البيوع إن شاء الله. المهم الآن هذا الحديث الآخر أصلا ما استدلوا به على أن عموم النوم ينقض الوضوء، وخصص هذا العموم بحديث أنس وابن عمر وعمر في مسألة اليسير قليل النوم. هذا القول الثاني. القول الثالث الذين قالوا بأن يسير كثير النوم خلاص يعني ما فيش خلاف فيه الآن، قليل النوم للجالس والقائم لا ينقض الوضوء. الأول القول الثاني ده مذهب المالكية الذي خلصنا عنه. مذهب هذا الثالث مذهب الحنابلة، والرواية عن أحمد في الثاني، لكن المعتمد عند الحنابلة بأن كثير النوم ينقض، قليل النوم إلا من كان جالسا أو قائما لا ينقض الوضوء. استدلوا بحديث علي وتكلمنا عنه، وحديث صفوان وتكلمنا عنه في إثبات أن النوم ناقض الوضوء، واستدلوا بحديث أنس أيضا بأن حديث أنس ناقض الوضوء، واستدلوا من حديث أنس بالقعود، قالوا يخفق قعودا، جمعوا بين الروايات قالوا هو قعودا وخفقانا، فالخفقان يدل على قلة النوم والقعود، ولكن جعلوها مركبة يعني الخفقان مع الجلوس. وقالوا أيضا القائم إذا خفق أتوا بدليل، لو حد أتى منه في جائزة دليل على أن الواقف ونام أو خفق لا ينتقد وضوءه. لا لا لا الحديث الاولاني لا ده كان جالس في المسجد وده كان ضعيف حديث هذا كيف استدلوا اولا على الجلوس بحديث انس ثم استدلوا بحديث اخر صحيح حديث صحيح على ان من نام يسيرا وواقفا لا ينتقد ضوءه ايش نعم اريد الدليل طب ما عندك مفهوم الاولى فين لا لا ده حديث حديث حديث صريح بس هم اولوه بمعنى حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما نام في بيت خالته ميمونه ثم قام ليصلي فقال ابن عباس ايش فقمت الى جنبه الايسر فاخذ بيدي فجعلني في شق الايمن فجعلت اذا اغفلت اخذ بشحمه اذني وهذا طبعا الحديث فيه فوائد اخرى بان يجوز للامام او للمصلي انه يعني ينكر على الماموم وهو في الصلاه بس خلينا في المساله اللي تاتي ان شاء الله لكن هذا الشاهد من الحديث بان قال اذا اغفلت اخذ بشحمه اذني فقالوا هذه الغفله هذه تدل على النوم القليل ورد عليهم هذا دليلهم بس عشان نرد سريعا ورد عليهم بان هذه الغفله هذه من باب النعاس وليس النوم ليس دليلا لكم على ان احنا عشان نرجحهم على الراجح اللي سنقول به لذلك انا برد على الراجح اللي سارجحه يعني لذلك قالوا ان الرد عليهم بان هذه الغفله هذه ليست يسيرا للنوم لكن هذا نعاس وهذا ليس نوما ولكن هم استدلوا به على اخراج الواقف مع الجالس بحديثه انس وحديث ابن عباس من عموم النوم اليسير اما كثير النوم فينقض الوضوء لا انه عايز غير النوم انك تنعس كده دي غير انك تنام النوم لكن عايز انا ممكن اغمض افتح بسرعه النوم لانك يعديك الغم النعس يجي لك نعاس بس هو نعاس يعني يبقى غافي كده بس ما طبعا النعاس ما هو اصل برضه يسير النوم هم قالوا ان يسير النوم يخفق لذلك يعني يخفق يعني هو ايش اذا كلمته يشعر يعني هو مش يسير النوم عندهم قالوا ولذلك هو الضابط فيه غير النعاس اذا يسير النوم انك انت لسه لو جه احد تكلم تشعر باللي حواليك يعني تشعر باللي ما تشعر بس هم النوم النوم انك لا تعي هذا النوم الكثير يعني لا يعي يبقى نام لكن يبقى النعاس ان هو النعاس غير اليوم اليسير طبعا النعاس انك تشعر هذا متفق لكن هم حتى عندهم في النوم اليسير ليس ككثير النوم كثير النوم قالوا انت تكون غبت خلاص اما النوم القليل تشعر بجانبك تشعر به لذلك قالوا اتوا لفظه يخفقون ان الخفقان هذه ايش يعني ان هو يعني ان هو ليس يعني ما هو بتخفي معناه انك انت بتعمل كده يعني بتشعر بتخفق فتشعر فدل على النوم اليسير السنة هي مثل النعاس نعم كما جاء في سنة ولا نوم في فرق بين السنة والنعاس نعم زي قلنا طيب هذا القول الثالث طيب القول الرابع قول الشافعية قالوا بأن النوم ناقل للوضوء مظنة خلاص تفهموا مظنة للنقل للوضوء ولكن الذي ينام متمكن المقعدة هذا لا ينتقد وضوء هم نظروا هنا ليس لنوم الكثير والقليل نظروا لحال النائم قالوا المسألة على العين وكاء السهل فلو نام على الحديث الأصلي حديث علي رضي الله عنه يعني انفك هذا الوكاء كأنه انفتح فمتى ينفتح في حالات التي لا يمكن أن يكون المرء فيها متمكن من دبره فلا ينفتح هذا قالوا متى يكون متمكن في حالة القعود قعود حتى ليس قعود فقط قالوا قعود ممكن المقعدة قالوا هذه الحالة هي التي لا يكون فيها مظنة لخروج الريح يصعب خروج الريح في هذه الحالة لأنه ليس لها مكان للخروج واستدلوا خلاص عموميات تكلمنا عنها استدلوا بحديث أنس الذي هو معنا الآن صحيح بأنهم كانوا يخفقون وطبعا في رواية كانوا يجلسون تخفق رؤوسه وقالوا خفقان الرأس لا يأتي إلا من الجلوس يعني كيف سيخفق رأسه وهو نايم على جنب لا يخفق الرأس لا يخفق الرأس إلا إن كانوا جالس ورأسه تفعل هكذا تخفق أما لو كان مضطجعا أو مستلقيا فلا مجال لخفقان الرأس لأن الرأس نايمة مستلقية فلا يكون الخفقان إلا من وضع الجلوس الواقف ممكن يأتي من وضع لذا قالوا أيضا في المذهب أن القعود مع الوقوف لأن لا يكون المرء واقفا إلا هو يشعر ممكن لا يكون واقفا وغير مستطيع أنه يمكن لا لا لا لا لا لا. قالوا هذه سواء في الصلاة وغير الصلاة يعني لو واقف في الصلاة وكده ونعسة أو شيء هذا لا ينقض الوضوء ولو كان جالسا في الصلاة أيضا ونعسة وجالس لا ينتقد وضوء يبقى خارج الصلاة وداخل الصلاة ونظروا بحديث أنس رضي الله عنه وارضاه قالوا انه كان لروايته كانوا يجلسون وردوا عشان نرد على روايه هذا القول الشافعي وردوا على الروايه الاخرى التي قال فيها منهم جلوسا ومنهم جنوبا على جنوبهم ثم قال انس فمنهم من صلى منهم من لم يصلي قالوا لا اشكال فيها وليس فيها لنا فيها شيء احنا نقول بان من كان جالسا هو الذي لم يتوضا ومن نام على جنبه قام فتوضا فهذا رد على من استدل بهذه الروايه على مساله ايش بان المساله ليس لها علاقه بالنوم الكثير والقليل والمساله على مظنه وهذا رد على قول ابن تيميه الذي قال بان ترجع لظن النائم نقول لا ليست المساله هم عندهم ليس للظن لا من المتمكن المقاعد التي هي مكان الخروج اذا كان متمكنا منها بالجلوس فهذا ان نام قليلا او كثيرا في المذهب قليلا او كثيرا يعني لو نام كثير وسمع صوت سمعت صوته يعني نفخ كما يقال قليلا او كثيرا ما دام ممكن المقعده لا ينتقد هذا الوضوء لم نظروا الى الهيئه التي يخرج عن طريق ولم ينظروا الى حال النوم خالفوا هنا الحنابله والمالكيه في هذه المساله وقالوا هذا حديث صريح من انس رضي الله عنه وارضاه كانوا يتخفق رؤوس وتخفق الكروس قالوا هذا يدل على النوم يعني خفقان الراس هذا ان هو فضل نائم حتى ما يستطع ان يمسك راسه فوقعت الراس فدل ذلك على انه كان نوما كثيرا وليس كما قالت الحنابله والمساله عندنا بالهيئه النائم وليس بمقدار النوم وكما بينا في الرد على القول السادس هذا القول الرابع القول الخامس قول من الذين قالوا بان النوم ينقض بكل حال قليله وكثيره ايش نعم هو القول السادس اللي انا لغيته او السابع اللي انا قلت القول الذين قالوا ان النوم لا ينقض باي حال قلته لا ينقض باي حال لا انا لغيت اللي انت السابع اللي انا لغيته ده هو اللي انا وهمت فيه القول السابع اللي هو ان النوم لا ينقض باي حال وسأبين النوم غير ناقض للوضوء بالضبط الذي نقل نعم نقل عن جماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب هذا القول السابع اللي أنا رجعت عنه الخامس الآن بأن النوم ينقض بكل حال قليل وكثيره يعني أي نوم ينقض قليل وكثير ولم يفرقوا بقى لا قليل ولا كثير مستلق للمستلق وهذا هم استدلوا بالسنة وبالقياس بالسنة حديث علي خلاص العين وكان السهل قالوا هذا على العموم جيد وهذا وأيضا حديث صفوان بن عسال ايضا حديث لا ننزع خفافنا الا من نوم او جنابه من نوم من بول او غائط او نوم فقالوا هنا النوم ايضا كانوا اطلق ولكن طبعا رد عليهم بان هذا الحديث لا يساعد على العموم لانه ليس فيه دلاله على ان النوم ناقض هو قال اننا لا ننزع خفافا كما قلنا عن الاقتران لا ننزع الا من نوم من بول او غائط او نوم ليس فيه دلاله على ان النوم نفسه ناقض للوضوء ودلاله الاقتران كما بينا تكون ضعيفه طيب هذا الرد على القول السادس اجمالا تبقى لنا القول هذا الخامس تبقى لنا استدلوا ايضا اصحاب هذا القول حتى هذا القول مهم اذا قام احدكم من نومه حديث ابي هريره اذا قام احدكم من نومه فلا يضحى في الاناء حتى يغسل يديه قبل ان يتوضا فقالوا اذا قام من النوم عليه الوضوء ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم النوم قليل او نوم كثير فقالوا يبقى النوم كله ينقض الوضوء قليله وكثيره هذا من السنة جيد وهذا الكلام يعني حديث صفوان لا يساعده وهذا الحديث أيضا لا يساعد لأنه ليس فيه عموم النوم في المسألة وإذا قام أراد أن يتوضأ فهذا الحديث يعني ليس فيه دلالة على هذا الحديث على أنه يجب الوضوء على كل نائم قادوا بالقياس قسنا النوم على الإغماء والجنون والسكر قالوا للاثنين زوال العقل فلو قلنا وأجمع الفقهاء على من زال عقله بجنون أو سكر أو إغماء عليه الوضوء وأين الدليل على ذلك هذا الإجماع اتني بدليل واحد على أن من زال عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر عليه الوضوء ايش فيها ذات الله خيرا ايش الدليل؟ فين ده؟ هات دليل على ان من نام من زال عقله باغماء او سكر او جنون عليه الوضوء. ايش؟ فين الدليل؟ مش انتوا كلكم عارفين ان اللي جاله اغماء وعنده جنون وسكر لابد يتوضا؟ فين الدليل؟ اين الدليل؟ مش انتوا درستم الطهاره والعبادات دي 50,000 مره قبل كده؟ صحيح؟ حتى الاخ اللي فيه بقول له احنا هنبتدي، قال لي تاني يا شيخ الطهاره؟ احنا يعني تاني الطهاره؟ قلت له يا عم تروح هنبتدي عبدة الأحكام يعني إن شاء الله، فنكون أفضل يعني غير المتن المذهب، هيبقى يكون جايبين الأقوال كلها نناقشها. فهو قال لسه الطهارة دي يعني بقينا شيوخ في الطهارة خلاص. فأين الدليل؟ طيب مش هو دليل من السنة، دليل من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت إيش حدث معه؟ مش كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجيله الإغماء كلما أغمى عليه قام فأتى له إما اغتسل أو إما توضأ ليصلي. أكثر من مرة جاله إغماء أراد أن يصلي أغمي عليه، ثم قام طلب الماء ليغتسل وينزل، ثم أغمي عليه مرة ثانية، ثم قام مرة ثالثة وتوضأ في كل مرة حتى يقوم للصلاة. فقالوا إذن من أغمي عليه وقام وضوءا لابد واستحبابا الغسل، لأن الشافعي قال من دي بقى ده من الشافعي، هذا ليس دليل، قال يعني المعتاد عند زار أهل الطب أو يقال عند أن من زال عقله بجنون أو بجنون تحديدا أنه لابد عندما يزيل العقل لابد له أن ينزل، حتى قال واجب عليه الغسل في بعض، أنه من زال عقله بجنون لابد له أو يعني يأتيه الإنزال من ذلك. المهم قالوا القياس الآن نقيس النوم على الإغماء وزوال العقل بالإغماء والجنون والسكر، فقالوا قياسا من زال عقله بالنوم عليه أيضا أن يتوضأ. هذا من أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن النوم كله مطلق كثير وقليله عليه أن ينتقد الوضوء، والرد عليهم بأن هذا قياس مع الفارق، لأن النائم إذا أردت أن توقظه يستيقظ معك، أما المجنون أو اللي زال عقله بإغماء أو بسكر إن أردت أن توقظه لا يقوم معك إلا أن يزول الأثر. أما النوم فإن وهذا قياس مع الفارق، هذا فارق بين النوم وبين غير النوم، لذلك الثاني هذا لابد عليه من الوضوء ينتقد الوضوء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. وأما النوم يفارق ذلك. هذا أصحاب القول السادس الخامس ولا السادس الخامس صحيح؟ أنا ما قلتش لسه الخامس، أنا ما قلتش قول السادس الذين قالوا النوم لا ينتقد، صح؟ قول السادس الذين قالوا النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، استدلوا من الكتاب ومن السنة، قالوا من الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولمستم النساء، كل آخر الآيات. قالوا لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية بأن النوم ناقض الوضوء، وليس معنى دليل على النوم ناقض الوضوء، وأتونا بدليل صحيح. وطبعا لما ضعفوا حديث علي رضي الله عنه قالوا حديث ضعيف لا ينهض للاحتجاج، فليس عندنا دليل على أن النوم ناقض للوضوء. وأيضا من السنة قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت، فقالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وجه الدلالة أنه حصر كأنه في الصوت أو الريح، ونقاش عليهم هين ولين كما قال، لأن الآية أولا على أغلب المفسرين جاءت أصالة في من أراد أن يقوم من النوم، يعني أغلب المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت فإذا نام أحدكم وأراد أو قام من النوم أراد أن يصلي، فجاءت هذه الآية على أغلب المفسرين. وأيضا على أن النبي الله عز وجل لم يذكر في هذه الآية كل نواقض الوضوء، فلم يذكر البول في هذه الآية، ذكر الغائط ولم يذكر البول، فليست الآية فيها حصر لكل نواقض الوضوء، فليس يكون فيها دليل على أن الله عز وجل لم يذكر النوم، أيضا لم يذكر البول ولم يذكر المذي ولم يذكر الودي ولم يذكر الريح، كل هذا لم وهذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا وضوء إلا من صوت وريح، هذا ليس حصر لنواقض الوضوء لأنه لم يذكر فيها النبي كل نواقض الوضوء، فليس لكم في الدليل الأول ولا الدليل الثاني استدلال على أن الوضوء لا النوم ليس ناقض من نواقض الوضوء. القول السابع والأخير وقال ابن تيمية ورجح ابن تيمية بأن النوم مطلقا لا ينقض الوضوء إلا إذا غلب على ظن النائم أنه قد انتقض وضوءه. قال الأصل بأن النوم لا يبقى الدليل صريح على أن النوم ناقض الوضوء، فأنا مع الأصل ولكن حقا عشان تضبطه ابن تيمية قال بأن النوم المعتاد نوم الليل المعتاد الذي هو من عادة الناس أنه إذا نام ينتقد هذا قال به قال النوم المعتاد الذي على عادة الناس الذي هو معتاد أنه إذا نام يخرج قال هذا قول هذا يخرج أما النوم غير النوم المعتاد أثناء اليوم أو نام في وقت غير النوم قال هذا يرجع فيه للنائم إن ظن أو غلب على ظني أنه قد أحدث يتوضأ ولما يغلب على ظنيته وهذا هو تأويله لحديث أنس لما قال أن حديث أنس جاءت فيه رواية كانوا يجلسون وبعدين قالوا كان ينامون على جنب فقال منهم من توضأ منهم من لم توضأ فقال الذي لم يتوضأ غلب على ظني بأنه لم يحدث والذي توضأ غلب على ظني وليست المسألة راجعة إلى هيئة فاستدل أيضا بحديث أنس شوف الحديث الواحد استدل بالكل على أن المسألة ترجع إلى غلب الظن الحق يعني أن هذا الكلام وإن كان قويا جدا ولكن ليس له ضابط ليس له ضابط بأنك يرجع المسألة لغلبة الظن النائم لأنه كيف سيظن أحدث أم لا يعني فيها إشكالية طب وهذه تحت يعني تظهر معك جليا مثلا الرجل في المسجد ونام وخرج ريح وصوت فما من جانبه اشتم الرائحة وسمع الصوت فاستيقظ فقال له فقام يصلي قال له الرجل لقد انتقد وضوء قال لا ظني ما انتقد الوضوء قال له بس انا سمعت وشنام هو الان على قول ابن تيمية سيتبع من على ظنه ام على من عنده لجانبه فهذه صور من صور الاشكال فالصحيح الراجح يعني الذي يدين الله عجل به هو القول الرابع هو القول اللي هو الشافعية وليس تحيزا للمذهب ولكن لأن دليل أنس واضح فيه لأن المسألة ترجع لأنها المسألة ترجع لخروج الريح فكيف يخرج إلى لم تمكن المكان فإذا ممكن المكان بالجلوس أو بالقيام فيمنع هذا غلبة الظن اللي احنا قلنا النوم ليس ناقض هو غلبة الظن فما كان مظن للخروج فإذا منعت هذا السبيل لأن يخرج منه شيء فأصبح الآن عندك غلبة ظن لا يخرج منه هذا القول الرابع الذي هو قول اللي هو مسألة ناقد أنه لا ينقد إلا بذلك هو طبعا لو دليل آخر يعني في مسألة ابن تيمية بخلاف حديث أنس قال استدل بحديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ فقالوا أيضا يعني إيش إن هو غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نوم بس النبي بيانها قال بأن عيني تنام وقلبي لا ينام فاستدلوا أيضا الحنابلة بهذا المسألة بأن العين إذا نامت ولكن القلب مستيقظ فهذا لا ينقض الوضوء فرجعوا للكثير والقليل أيضا لكن ابن تيمية قال أيضا إنه مظنت بأنه إذا نامت العين وهو لم ينام القلب فكان عنده ظن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه خصوصية خاصة فمن ينام عينه ولا تنام قلبه هذه خصوصية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينام ولا يتوضأ وكانت موجودة في الفجر أيضا بين الأذان والإقامة كان يضطجع ثم يقوم وهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين له ان ينام عيني ولا ينام قلبي هذه خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان قلبه لا يكون غافلا ابدا وهذه من من من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبه لا يغفل ابدا عن الله عز وجل بخلاف باقي البشر وهذه خصوصيه خاصه بذلك ما ادري تحتمل باقي النواقض ام يكتفوا بذلك الامر يرجع لكم لسه في نواقض نكمل الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج مس فرج الإنسان يمس الفرج وهل مس الفرج ينقض الوضوء أم لا هذا ناقض من نواقض الوضوء أيضا وهو يعني اختلف فيه المذاهب عند الشافعية والحنابلة كما سنبين وعند المالكية ناقض الوضوء وعند الأحناف غير ناقض الوضوء والمالكية يخالفون الحنابلة في جزئية سنبينها يبقى عندنا الآن ايش ثلاث اقوال او ممكن نقول قول الحنابلة بان مس الفرج ظاهرا وباطنا ينقض الوضوء هذا قول الحنابلة يعني بالكف طبعا الكلام كله على الكف الان اما غير الكف هذا متفق انه لا ينقض الوضوء حتى عند الشافعية والحنابلة مس الفرج مثلا بالساعد او بالكوع او بالكتف او باي شيء هذا لا نقض الكلام كله على الكف بالأصابع هو هذه أدخلوها في الكف سيأتي معنا اعتبرها من الكف الكلام كله على الكف الآن كف عند الحنابلة ظاهر الكف وباطن الكف بأصابعه كله لمس الفرج متعمدا غير متعمدا بشهوة بدون شهوة هذا ينقض الوضوء عند الشافعية مس الفرج بباطن الكف متعمدا جاهلا بشهوة بدون شهوة ينقض الوضوء، بس هنا قيده باطن الكف وليس ظاهر الكف. عند الأحناف طبعا المالكية مع الحنابلة في المسألة الظاهر والباطن، عند الأحناف مس الكف لا ينقض الوضوء مطلقا، مس الكف لا ينقض الوضوء. مسألة كلها دائرة بين حديثين. نعم. شهوة بدون شهوة عند من؟ لا، بشهوة بدون شهوة ما في الحنفية لا ينقض مطلقا مطلقا. حديث طلق ابن عدي طلق ابن عدي ونسائي الحنفية مطلقا لا ينقض الوضوء. الدليل الأول هو المسألة دائرة بين حديثين، حديث بسر بنت صفوان رضي الله عنها وحديث طلق بن علي. حديث بسر بنت صفوان عندما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا اللي تعلق به من قالوا بمس الفرج باليد ينقض الوضوء. والحديث الذي تعلق به الأحناف حديث طلق بن علي عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية كان في صلاته فمس ذكره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، حديث طلق بن علي قال إنما هو بضعة منك، فقالوا هذا حديث بين بأن هو بضعة من المرء فلا ينقض الوضوء. طيب نبدأ الآن سنبين، طبعا هذا حدث خلاف، بعض أهل العلم سلكوا مسلك الترجيح، فعشان يرجح لابد ان هو رجح بين الحديثين فسلك مسلك الترجيح واتى ببعض المرجحات ورجحها، وبعض اهل العلم سلك مسلك الجمع، ولا شك ان الجمع اولى من الترجيح لان الجمع فيه اعمال للدليلين والترجيح فيه اهمال لاحد الدليلين. فالذي نبين الاول الفرق بين الشافعيه والحنابله في مساله الباطن والظاهر، بان الحنابله اخذوا بعموم الحديث من مس فرجه من مس ذكره فليتوضا ومس فرجه فليتوضا، قالوا هذا على العموم ظاهر او باطن. حديث اخر الشافعيه قالوا بحديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، اذا افضى احدكم الى بيده الى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضا. طبعا نسيت اقول ان المساله كلها ليس هناك حائل من ضمن القيود، يعني جاهل متعمد ناسي بشهوه بدون شهوه ليس بينه حائل، يعني مس الذكر بدون حائل، لان بحائل الحكم يختلف كما سنبين الكلام كله على بدون حائل. فقالوا اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينهما حائل فليتوضا. قال افضى، فالشافعي طبعا عالم في اللغه قال افضى هذه لا تكون الا لباطن الكف، الافضاء لا يكون الا لباطن الكف، فيقال افضى او افضيت الى الامير يدي لابايعه فيبايعه بالكف، او افضى في السجود يده في السجود اي وضع كف يده على موضع السجود، او الى ركبتيه افضى يده افضى بيديه الى ركبتيه راكعا اي وضع يديه كف اليدين على راكعا. فقالوا من اللغه الافضاء لا يكون الا بباطن الكف، فكانه قيد الاطلاق في من مس ذكر فرجه إلى الباطن، فقال الشافعي إذا المس بالباطن ينقض وأما الظاهر لا ينقض، وهذا الفارق بين الشافعية والحنابلة، وهذا هو الصحيح بأن المس بالباطن الكف ليس بينه حال ولا ينقض الوضوء، أما بالظاهر لا ينقض الوضوء للجمع أيضا بين الأدلة، لأن الإفضاء هذه له معنى، من أفضى هذه لها معنى. الحنابلة استدلوا بها على العموم، من مس الذكر من مس الذكر فليتوضأ، مس عموم المس. حضرتك معنى كده بقى ان هم بيقولوا المس لا، ما هو في روايات اخرى من مس بيده، يعني ما هم لا ما هو خلاص هم اتفقوا على ان هذا اصل المس لا يكون يعني الا بالكف، في الروايات الاخرى جمع بين الروايات لان في روايات اخرى، لكن هم ما دخلوا في باطن الكف وظهر الكف، قالوا المس عموما باليد، لذلك انا اخرجت الساعد وغيره متفق عليه بانه لا ينقض الوضوء، الكلام كله في الكف نفسه. طيب هذا كلام الحنابلة، كلام الشافعية، وقلنا أن المالكية أيضا وافقوا بنقض الوضوء بدون حتى شهوة بدون حائل للروايتين. الحنفية قالوا من مس الفرج مطلقا سواء بحائل أو بدون حائل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن عدي عندما الذي بينته قالوا هذا على العموم لا ينقض الوضوء. أصبح الآن إشكالية عندنا حديث بصر بنت صفوان حديث صحيح وحديث طلق بن علي. الذي سلك مسلك الترجيح قال طلق بن علي أسلم في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما دخل صلى معي قال في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فقالوا إسلامه كان متقدما. وحديث بصر بنت صفوان رواه أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم متأخرا في عام 6 في خيبر، فقالوا إذن حديث أبو هريرة ناسخ لحديث طلق بن علي، فهذا من سلك مسلك الترجيح. قال ان حديث بصر بن صفوان ان رواه ابو هريره متاخر اسلامه فهذا ناسخ حديث طلق بن علي طلق بن عدي، فسلك مسلك الترجيح وقال نسخ هذا بتلك، فكان في بدايه الامر انه بدعه منك ثم نسخ بعد ذلك في الوضوء. ومن رد هذا الترجيح قال لا، أثبت بأن طلق بن علي جاء مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، يعني بعد أن هذه الرواية أنه جاء في البداية وجاء المدينة مرة أخرى لأنه لم يكن من أهل المدينة، فقالوا أنه قالوا حضرموت أو كان بدويا، فقالوا بأن لما أثبت وجوده في المدينة فاختفى الآن، فاحتمل أن الرواية دي في الأول أم في الآخر، فحتى يرد على النسخ. هذا الذين أرادوا أن يردوا على نسخ هذا الحديث. وأيضا عندهم رد على النسخ الجميل، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث طلق إنما هو بضعة منك، فقالوا هذه العلة أنه بضعة منك يعني هو جزء منك فلا ينقض الوضوء، وقالوا هذه العلة لا تنقض أبدا، يعني العلة ممكن أن تقطع فيها أو أنها تدسخ، فقالوا بضعة منك هذا علة لأنه إنما هو بضعة منك، يعني قالوا هو جزء منك وهذه العلة لا يمكن أن تنقضي أبدا، فقالوا إذن لابد أن تستمر، لابد أن يكون هذا الحكم مستمرا ولا ينسخ. وهذه نظرة أيضا دقيقة في هذه المسألة. نعم. وبعضهم قال هذا بقى في الترجيح، لذلك المسألة في الترجيح أصعب. الذين قالوا الجمع سلكوا مسلك الجمع، وهذا أولى أن يسلكوا مسلك الجمع، بس أيضا من سلك مسلك الجمع اختلف. بعضهم قال حتى لا نجمع على الحديثين، نقول حديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره بشهوة فينقض الوضوء، ومن مس ذكره حديث طلق بن علي بدون شهوة لا ينقض الوضوء، فهذا مسلك من مسالك الجمع للترجيح. المسلك الثاني والذي أراه أوجه وأفضل، الذين قالوا بأن الحديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره بدون حائل سواء بشهوة أو بدون شهوة بدون حائل ينتقد الوضوء، ومن مس ذكره بحائل من فوق حائل لا ينتقد الوضوء. هذا لأن السبب الذي جاء فيه حديث طلق بن علي اللي هو أحد الأسباب أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمست يده ذكره، فقالوا يصعب في الصلاة بأنه يمس يده ذكره بدون حائل، فلابد أنه كان مثلا يصلي فجاءت يده على على على فرجه وهو يصلي على الحائل، فقال له نحن أنه بضعة منك. فهذه الجمع هذا يبدو لي والله أعلم أنه أولى من مسألة الشهوة بدون شهوة، لأن هذا يناسب الحديث الأول والثاني، ونقول هنا الجمع يكون أفضل من الترجيح حتى نقول نطبق قاعدة العلماء أن إعمال الدليل أولى من أحدهم. فإذا يتلخص بأن قول الشافعية أو مبدئيا من مس ذكره بدون حائل بباطن الكف هو لا ينقض الوضوء، ومن مس ذكره بدون بحائل لا ينقض الوضوء وليس عليه شيء. هذا الناقد الرابع من نواقض الوضوء. النقد الخامس لمس النساء، وهذه طبعا عند الشافعية، وسنبين عن المذاهب لأن هذه كلها من نواقض الوضوء. هذا آخر يعني النواقض اللي هي فيها اختلافات كبيرة، أو يعني إن شاء الله تطمئن المسألة إن شاء الله تنتهي. لمس النساء هل نقض الوضوء أم لا؟ عند الشافعية هناك ضابط طبعا، من لمس. طب نقول الأقوال الأول، الشافعية من لمس النساء نقض الوضوء مطلقا، طبعا لمس النساء من يلمس الرجل الذي يلمس المرأة الأجنبية اللي هو غير محرم لها، أجنبية يعني زوجته أيضا إن هي غير محرم، يعني محرم اللي هو المحرم منع من الزواج، نقصد أجنبية يعني تحل له نكاح، الذي يلامس مرأة أجنبية يحل نكاحها بشهوة أو بدون شهوة ينتقد الوضوء. هذا القول الأول، قول الشافعية. جيد. القول الثاني قول المالكية والحنابلة، من إذا لمس بشهوة ينتقد الوضوء، إذا لمس بدون شهوة لا ينتقد الوضوء. القول الثالث قول الأحناف، اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا، اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا. انتبهوا لأن الشافعية قالوا الذي ينتقد وضوءه اللامس، هذا قول واحد، أما الملموس فاختلفوا على وجهين، وجه ينتقد الملموس ووجه لا ينتقد وضوء الملموس. هذه مهمة. الشافعية ما هو الشافعية اللي قالوا باللمس مطلقا، بس مطلقا لللامس، للملموس الذي له وجهين ينتقد أو لا ينتقد. المالكية والحنابلة قالوا ينتقد بالشهوة، بدون شهوة لا ينتقد، والأحناف قالوا لا ينتقد. الأدلة، الشافعية استدلوا بقول الله عز وجل أو لمستم النساء، وهذا قول الشافعي، قال لمستم النساء على ظاهرها، على ظاهرة، خاصة إن هناك قراءة سبعية لابن مسعود من غير الألف، لمستم لام ميم، لمستم النساء، مش لامستم، لمستم النساء أي لمس تصريحا، ودي قراءة لابن مسعود قراءة سبعية، فقالوا هذه أيضا تدل على هنا المقصود اللمس. قالوا هذا الدليل على أن اللمس هنا ينقض الوضوء. هذا أدلة الشافعية، وأدلة الحنابلة والمالكية خلاص، هذا الدليل الأصلي عند الشافعية الحق، هذا الدليل الأصلي، وطبعا كما سنبين في الآخر في الترجيح يعني. أما الحنابلة والمالكية قالوا اللمس ينقض إذا كان بشهوة، أولا قالوا بالآية، أيضا قالوا بالآية، ولكن قالوا تخصيص الآية ليس اللمس كله، لأننا عندنا أحاديث صحيحة جت فلا بد نجمع أو نخصص عموم اللمس هذا أن يكون بشهوة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت نائمة في مضجعي أو راقدة معترضة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد غمزني غمزني فلم أسجد باللفظ، فضمنتها غمزني في فخذي فضمنتها كي يسجد. طبعا الغرفة كانت واسعة زي ما انتم شايفين، الغرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أراد أن يسجد وما في مكان، كانت يغمزها لأنها كانت الغرفة يعني ما فيها الله المستعان، فكان قال غمزني فكان أضم رجلي فيسجد. فقالوا إذن هنا حدثت ملامسة، غمز النبي صلى الله عليه وسلم بيده عائشة رضي الله عنها وارضاها فضمت رجل رجلها فإيش، وهو الذي يغمز يعني هو اللامس، ودي طبعا إشكالية عند الشافعية لأنه هو الذي لمس، فضممت رجلي فسجد. فهذه هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قالوا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالوا فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائمة، يعني ايش اتقلبت كده فما لقيتوش، فطبعا هي خافت يكون راح في حته تانية يعني هو يومها ليلتها، فقالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وانا ليله من الفراش، فالتمسته فوضعت قدمي يدي على قدميه ناصبتان يسجد، يعني هو كان ساجدا والقدم منصب، وضعت يدي على قدميه ناصبتان يسجد يدعو الله عز وجل وذكرت الدعاء، حتى انه بعد انتهى قال جاءك شيطانك، يعني هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها يعني فقدته فقال جاءك شيطانك. فقالت الشاهد من الحديث أنها وضعت يده على معليش على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم لمسته، فهنا عائشة التي لمست، انتبهوا. فقالوا هذا الحديث وهذا الحديث يدل على أن اللمس ليس مطلقا ينقض الوضوء، لكن اللمس الذي بشهوة، لأن عائشة لما لمست لم تلمس بشهوة، فقط وضعت يدها لتنظر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يصلي فلمس حتى تضم رجليها. فقالوا إذن هنا نفرق بين اللمس بشهوة بدون شهوة، فقالوا اللمس بشهوة الذي ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا قول المالكية والحنابلة. نعم طبعا الشافعية أتعبهم هذا الدليل فردوا، قالوا الحديث الأول ليس لكم فيه يعني استدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غمزها وهي بملابسها، فليس هناك ملامسة بشرة ببشرة، ونحن حددنا بأن الملامسة تكون اللمس يكون بشرة بالبشرة، أما أن يلمسها هو وهي على ملابسها فليس فيه شيء. وهذا خرجوا من الحديث الذي غمز به النبي. طب قلنا لهم ماذا ستفعلون الحديث الثاني الذي قالت وضعت يدي على، قالوا ليس لكم فيه صريح، قالوا يحتمل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعت يدها على ملابسه على الإزار على قدميه، ويحتمل أنها وضعت يدها على البشرة، فقالوا هذا دليل تطرق إلى الاحتمال فيسقط به الاستدلال. الشافعية ليسوا مهينين في يعني عموما يعني، فقالوا إذن لا يحق لكم أيضا في هذه المسألة استدلال، هذا رد على الحنابلة وعلى المالكية الذين قالوا ذلك. طيب الأحناف مريحين الدنيا، الأحناف متوسطين مش حقيقي. طيب الأحناف إيش قالوا؟ قالوا اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، وقالوا أولا والحق يعني سنبين، قالوا الآية التي معكم لا تدل على اللمس، أولا جاءت بمعنى أو لمستم أي مفاعلة، لمستم فيها مفاعلة أي لابد من هناك تلامس، وهذا المفاعلة المقصود بها هنا الجماع وليست لمس البشرة. والدليل تفسير حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما عندما فسر هذه الآية بالجماع، بأن المقصود منها الجماع. وأيضا من نظر لهذه الآية ده بالمعقول الآن في تفسير هذه الآية. أولا نرجع لتفسير ابن عباس وبالمعقول أيضا قالوا انظروا لأول الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى. خلي بالك الأول أتى إيش بالحدث الأصغر والأكبر انتبهتم الأول ثم الحدث الأكبر قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيح. فقالوا الحدث الأصغر والأكبر جاء في الماء ثم بين في آخر الآية إن لم تجد ماء فتيمم فكان التيمم بديل عن حدثين أصغر وأكبر. فانظر في أول الآية لن تجد حدثا أكبر إلا في الملامسة فهذا يدل يقوي بأن المقصود من لامستم أي جمعتم لأن التيمم بديل عن الوضوء وعن الغسل. فلو قلنا بأن الملامسة مقصود بها اللمس فقط فكأن التيمم جاء بديل عن الحدث الأصغر ولم يأتي دليل على أن التيمم بديل عن الاغتسال ونعلم وأنتم معنا بأن التيمم جاء بديلا في عدم عن الاغتسال عن الوضوء. هذه لفتة جميلة انهم فهمتوها ولا ما فهمتوها. تاني اول الآية يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ذكر فيها الحدث الأصغر كنتم اللي هو حدث في الوضوء وذكروا كنتم جنبا فتطهروا. يبقى الآن انت عليك في الماء اما لو كان حدث أصغر تتوضأ ولو كنتم جنبا تتطهر صحيح. ثم عدد قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء تعملوا ايش تتيمموا. فجاء التيمم بديل عن ايش المفترض انه بديل عن الطهاره الصغرى والكبرى صحيح. طب اين الكبرى في هذه الايه الا في ايه لامستم النساء فقط التي جاءت بعدها. فلو قلنا بان لمستم النساء ليست هذا يعني من فوائد لكن هو طبعا هذا استنباطا الا لو قلنا بان هذه اللمس يبقى كان التيمم جاء بديل عن الحدث الاصغر فقط ولم ياتي بديل عن الحدث الاكبر. ثم قالوا والذي يفصل النزاع بيننا وبينكم وهو هذا هو الصاعقه على الشافعيه حقا يعني بان حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها التي جاء فيها عروه سال عائشه رضي الله عنها او هي عائشه قالت لعروه اللي رواها عروه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احدى زوجاته ثم يصلي ولا ثم يذهب الى الصلاه ولا يتوضا حتى ان عروه قال ما اراه الا انت فضحكت عائشه رضي الله عنها وارضاها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احدى زوجاته ثم يذهب الى الصلاه ولا يتوضا. قالوا هذا فاصل في المساله بانه قبل ثم لا يتوضا. طبعا حول الشافعي هذا طبعا يرد ردا قويا على انتهى صحيح على حول المالكيه والحنابله حولوا يعني يفرفروا كما يقولون فأرادوا يأخذوا هذا الحديث ويجعلوه أيضا دلالة لهم عدم الشهوة. فقلنا لهم كيف يعني هل في واحد يقبل يعني بدون شهوة لابد أنه قبل يعني بشهوة لكن من منكم يملك إربه كما قال عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو لابد أنه فيه مظاهر حد لا يتقبل إمرأته بدون شهوة. هم أرادوا أن المسألة صعبة معهم في الحديث ده أيضا يعني إيش يرد عليهم مسألة التفصيل بشهوة بدون شهوة والحق بأن هذا الحديث ثابت حتى أن الشافعي لما سئل قال لو ثبت هذا الحديث لقلت به. فجاء المزني أو جاء مش المزني البيهقي بعد ذلك قال وأنا أقول بأن هذا الحديث قد ثبت فهو قول للشافعي يعني المذهب طبعا يقول باللمس لكن ثم جاء البيهقي وقال وقد ثبت هذا الحديث والحديث قال لو صح هذا الحديث فهو مذهبي أو هو على العموم قال لو صح ليس هو مذهبي. ثم قال في هذا الحديث لو ثبت لنا يبدو أنه في وقت الشافعية أو شخص شافعي لم يعني يخرج هذا الحديث أو لم يأتيه له فهو لما صح هذا الحديث قلنا بأن هذا أيضا حتى كما قال بأن هذا مذهب الشافعية وإن كان المعتمد في كتب الشافعية بأن اللمس ينقض الوضوء. فيترجح لأول مرة معنا الحنابلة الأحناف اليوم يعني أتوا معاك هو بواجب يعني فأنا قول الأحناف هو صحيح راجح بأن اللمس مطلقا بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء وهذا هو الصحيح الراجح. هذا كان طبعا خلاص اذا خرج شيء بالخروج وليس باللمس اذا خرج منه شيء عند اللمس ماذي او غير ذلك خلاص ينقض الوضوء. طيب نختم سريعا احتمل معلش هذا النواقض بقي خلاص هذا هنا الشافعيه انتهى من نواقض وضوءهم الخمس هم الخمسه عند الشافعيه خروج من السبيلين وزوال العقل بالجنون والسكر قلناه والنوم واللمس النساء ومس الفرج الخمسه هذه خلاص احنا زدنا فوق يعني الخروج من غير السبيلين، وقلنا ان الشافعيه لا يقولون بالخروج اللي هو الدم والقيح والصديد تكلمنا عنه. نضيف بقى على السته هذول، اصبحنا سته الان. انا ادخلت النوم والاغماء والجنون مع النوم بس عشان تبقوا عارفين يعني. طب اكل اكل لحم الجذور عند هذا طبعا ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابله، وهذه خلاف ايضا بين المذاهب. من اكل لحم الجذور اي الجمل هل ينتقد وضوء ام لا ينتقد الوضوء؟ الخلاف على ثلاث مذاهب. المذهب الاول انه لا ينتقد الوضوء من مسته النار، اي شيء ياكل المرء من مسه النار يعني دخل النار لا ينتقد الوضوء به. والمذهب الثاني ينتقد الوضوء ممن مسه النار، كل من اكل شيء مسه النار جزور او غير جزور، شاء او يعني البقر ضأن وغير ذلك ينتقد الوضوء. والمذهب الثالث او القول الثالث ينتقد الوضوء ممن اكل لحم الجزور فقط. طيب المذهب الاول لا يجب الوضوء ممن مسته النار، هذا يعني مذهب تستطيع ان تقول جمهور العلماء، وهو مذهب الخلفاء الراشدين الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يرون عدم الوضوء ممن مسته النار. وقل بعض ابن مسعود يعني ابي طلحه وبالدرداء وغير ذلك عدم انتقاد الوضوء سواء من لحم الابل او غير لحم الابل، كل من مسته النار لا ينتقد الوضوء. واستدلوا بأن الوضوء حديث هو إن كان ضعيف، في ضعف عند الهيثمي، قال الوضوء مما دخل ليس مما خرج وليس مما دخل، الوضوء مما خرج وليس مما دخل، يعني ليس الوضوء يكون مما يخرج من الإنسان وليس مما يدخل فم يأكل الإنسان. واستدلوا بحديث آخر وهو هذا المهم، ترك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وصححه النووي، وهذا هو الحديث المهم. حديث جابر في قصة طويلة عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في بيتها، فكانت على يعني في عزيمة أو في طعام، فأكل من الشاة ثم دعا بالوضوء فتوضأ وذهب ليصلي الظهر، ثم رجع فأكمل فضل طعام كمل طعامه، ثم وجاء وقت العصر فخرج فصلى بدون أن يتوضأ. هذا كان متن أو نص حديث جابر رضي الله عنه. فكان جابر يقول وكان آخر الأمرين ترك ما مسته النار، كان آخر الأمرين، فكأنه استدلوا بأن هذا كان ناسخ للحديث الذي تعلق به. أصحاب المذهب الثاني قالوا الوضوء من مسته النار، ويبقى هذا ايش، واتوا بادله كثيره صحيحه في مسلم والبخاري بان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شاه ومن كتف شاه، ومن حديث لميمونه رضي الله عنها وارضاه، وحديث لابي رافع وجابر وعائشه ومسلمه انه اكل من كتف شاه ثم ولم يتوضا ثم صلى ولم يتوضا، باكثر من روايات. فاذا معنى اصحاب هذا القول استدلوا بحديث جابر انه كان اخر الامرين ليردوا على اصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء ممن مسته النار او توضأوا بما مسته النار، وكلها عند مسلم الحديث صحيح، توضأوا بما مسته النار هذا حديث صحيح عند مسلم. فقالوا أن حديث جابر كانوا ناسخ لهذه المسألة أنه كان قال كان آخر الأمرين. طيب الثالث وهو هذا قول الحنابلة، الثالث قول الحنابلة، الأول قلنا جمهور العلماء أو الفقهاء مع الصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة، والثاني قول عمر بن العزيز والزهري والحسن وحكاه ابن المنذر، هذا قول الثاني الذين قالوا بوجوب الأكل تعلقوا بالحديث. قول الثالث فصل فيه تفصيل، وقول الحنابلة معتمد وقول الحنابلة وكثير من المعاصرين منهم فيما أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أرضاه يرى بذلك أيضا، وبأن من أكل لحم الجزور، طبعا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين قالوا بأن وهو ونقل على ابن عمر أيضا من الصحابة وبموسى وبطلحة وبهريرة من الصحابة أيضا قالوا بأن من أكل لحم جذور لابد له أن يتوضأ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة الصحابي أو حديث رجل حديث عند مسلم وعند أحمد، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، قال أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. فهذا الحديث تعلق به الحنابلة، حديث قوي لأنه حديث صحيح مبدئيا، قالوا أن نتوضأ من لحم الإبل، قال نعم، قال نتوضأ من لحم الشاة أو لحم الغنم، قال إن شئت. فقالوا إذن هذا الحديث يخصص مسألة ترك ما مسه النار، الوضوء من مسته النار، ووجوبا لابد أن يتوضأ من لحم الجزور. وطبعا ردوا على حديث جابر حول قالوا ان المقصود باخر الامرين اخر الامرين في الصلاه وليس على العموم، يعني ليس دلاله على عموم ان الامر نسخ، ولكن اخر الامرين في هذه الجلسه بان النبي لم يعني يصلي لم يتوضا مره اخرى، يعني هذا اعتراض منهم على حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. وايضا ابن تيميه يرى ذلك، انه رد ابن القيم رد على هذا الكلام حديث جابر ايضا، وقال بان ليس في الحديث دلاله على النبي توضا اول مره بسبب ان الوضوء بسبب الاكل، قد يكون توضا بسبب انه انتقد الوضوء. يعني هو قالوا هو جابر قال ايش واكل فدعا بوضوء ثم ذهب ليصلي، قالوا ليس في الحديث دلاله على انه توضا في الاولى ليش زين، فقد يكون اكل الامرين بانه لا يشترط انه يتوضا لكل صلاه، وليس اخر الامرين بانه ترك الوضوء من مسته النار. انتم متدبرين، انه هو ابن القيم رد على هذه المساله وقال ليس فيه دلاله على توضا من الاكل، ولكن قد يكون توضا من انتقاد الحدث. وتعلقوا بان لابد من الاكل من لحم الجزور، حقيقه المساله خلاف معتبر فيها، والاولى الخروج من الخلاف في هذه المساله، الاولى الخروج من الخلاف، بل من اكله يعني حتى لو كان احتياطا ان هو يعني يتوضا من لحم الجزور، لان المساله الحديث صحيح والخلاف فيه قوي، لان يعني ايضا يعني يحتمل ان قول جابر ليس فصل، مسألة كان اخر الامرين يقصد به قول صحابي ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول صحابي، فايضا هذا الحديث لذلك يحتاط بانه يعني يتوضا من اكل لحم جزور. اما حديث الوضوء مما خرج ليس مما دخل، حديث ضعيف عموما، اللي استدلوا به اصحاب القول الاول الوضوء مما خرج ليس مما دخل، الحديث فيه ضعيف. نعم شيء ناخذ القول الجمهور ليس مشكله، بس الحقيقه ان الخلاف قوي، انا اقول الخلاف قوي الحديث قوي، يعني اي حد يجبر لا ما مش يجبر، من اقول مش مساله يجبر، بس خلاف قوي يعني ممكن يؤدي لبطلان الصلاه، خلاف قوي قلت انا في اخوان يقولون ده خلاص، ما هو واخد القول، ما هو قلت لك هو بس اصله كمان اللي ورد في الحديث قول الاول مما مسته النار، وليس فيه تفصيل هل كان الجزور ام غير الجزور، وبعدين الاحاديث الاخرى كلها كان اكل شاي النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث في من مسته النار، واخذ بعموم ترك من مسته النار، لذلك القول قوي من اللي جاء في، وطبعا بعضهم حمل حديث هذا بيقال له نعم على الاستحباب وان شئت على التخير، يعني نعم على الاستحباب من الابل وان شئت على التخير، هناك فارق بين المباح وبين المستحب. نعم هذا بس لذلك قلت الخلاف قوي، لكن لا انكار لا انكار في ذلك. طيب نختم بتغسيل الميت او غسل الميت عند الحنابلة، ينتقد الوضوء ومن غسل ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود من غسل ميتا فليغتسل، وقالوا لان ابن عمر وابن عباس كانوا يامرون من غسل الميت بالوضوء، هذا عند الحنابلة فقط، حتى لو كان صغيرا كبيرا ذكرا انثى مسلما او كافرا ينتقد الوضوء، عند الجمهور لا ينتقد الوضوء بغسل الميت. واستدلوا بروايه عند الدارقطني والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ميتكم ليس بنجس، ان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. وقالوا ردوا على حديث الحنابلة بانه منسوخ، ان هذا الحديث ناسخ لحديث الحنابلة، او ان هذه اثار عن الصحابه. والحق المساله ليس فيه اثبات للحديث، انا ما حققت هذا الحديث الحقيقه الدارقطني، بس قال الحاكم صححه، لكن ما عندي ما راجعته حقا يعني، ولا راجعت حديث من غسل ميتا فيه، ولكن هم من قالوا ان غسل الميت كغسل الحي، اذا كان غسل الحي لا ينتقد الوضوء، وان المؤمن لا ينجس حيا او ميتا، فقالوا اذا يعني المفترض ان الميت لا يفارق الحي، وهذا كلام وجيه، لذلك الجمهور لا يرون بغسل الميت، من غسل ميتا هذا على سبيل الاستحباب، يعني من غسل ميتا أن يتوضع على سبيل الاستحباب هو الراجح، أنه على سبيل الاستحباب. الردة قالوا المرتد عن الإسلام عند الحنابلة يغتسل، ينتقد وضوءه، يعني من ارتد من كان مسلما والعياذ بالله ثم ارتد انتقد الوضوء. وقالوا استدلوا بالآية لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل. فقالوا الشرك أو الردة حبط العمل، فحبط الوضوء، فلابد أن يتوضأ مرة أخرى، وأن الطهارة أيضا عمل. ولكن ردوا عليهم بأن أصحاب الجمهور بأن الردة لا تبطل الوضوء بالآية الأخرى أيضا في قوله سبحانه وما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر. فقالوا أن العلة في الموت المرتد وهو كافر، ليس الردة بدون الكفر، لأن جاء حبطان العمل فيرتد وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فحبوط العمل لا يكون بالردة فقط بل الموت مع الردة، يعني لو ارتد ورجع للإسلام قبل الموت لا يحبط العمل. فقال الحبوط العمل يكون بالموت مع الردة، فهناك قيد، فهذا فمجرد الردة لا تحبط العمل ولا تحبط الطهارة. وقالوا أيضا من النظم، قالوا بأن العبادة التي تؤدى قبل الردة، من صلى قبل الردة وصام قبل الردة وزكى قبل الردة لا يقال له انتقضت، كذلك من توضأ قبل الردة لا يقال له انتقض، العبادة انتهت وتوضأ. بخلاف بقى لو ارتد أثناء الوضوء، هذه مسألة فقهية أخرى، لو ارتد يعني غسل وجهه ثم نطق بالكفر وهذه مسألة أخرى، فارتد فهل يرجع يعيد؟ يعني ليس موضوعنا الآن، لكن نبين بأن الردة الآن الراجح لا من ارتد، لكن استحبابا إن أراد أن يتوضأ أو يغتسل استحبابا هذه قالوا ليس فيها شيء ولكنها ليست تناقض الوضوء. هذه انتهينا من الحنابلة، انتهينا من الشافعية، تبقى عند الأحناف القهقهة حتى ننتهي معكم في كل نواقض الوضوء عند المذاهب. قهقهة قالوا القهقهة عند الأحناف تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، صحيح؟ هي الصلاة مش مشكلية قوي، المشكلة عندهم في الوضوء، قالوا يعني تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وهو المسألة كلها دائرة عن أثر عن جابر رضي الله عنه وارضاه، أو قول الجابر، هو موقوف على جابر صحيح، قال الضحك ينقض الوضوء أينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وهذا قول لجابر رضي الله عنه وارضاه، هو موقوف صحيح لكن رفعه ضعيف، وهو الموقوف هو الصحيح بأن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. الحنفية استدلوا بأن رجلا أعمى جاء للنبي، حديث عند البيهقي صحيح، وأنا أقول لك أنت بس تبعه أسكت ولا أسمع إن شاء الله. طيب قالوا حديث رجل جاء رجلا او يعني ان رجل اعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتردى به في بئر، يعني وقع في بئر، فضحك الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعد ذلك ان يتوضاوا وان يعيدوا الصلاه، وهذا حديث ضعيف لم يثبت، وهذا الدليل فقط عندهم انه يتوضاوا وان يعيدوا الصلاه، وهذا حديث لا، وهو قيل في روايه عمران بن حصين قيل في ذلك لا ليس عمران الحسين روى رواية أخرى أيضا قال الضحك في الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء، وهذا أيضا ضعيف، هذا كله عند الأحناف، هذا طبعا مبدأ منهج عند الأحناف أنه قرر، لكن هو تبطل الصلاة لأنه ممكن يخرج عن خشوع الصلاة من الضحك بصوت عالي من الأشياء التي ستأتي في الصلاة أنه تبطل، لكن تبطل الوضوء ليس له علاقة ببطل الوضوء، ليس فيه دليل، لكن الحديث الأول والثاني استدل به الأحناف حديث ضعيف لا يثبت، وحديث فرع عن أو الحكم فرع عن تصحيح. هذا آخر النواقض، نواقض الوضوء في المذاهب الأربعة. نختم بها هذا الكلام عن هذا الحديث العظيم من أهم الأحاديث الذي بدأ بها المصنف، إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في باقي الأحاديث وسيكون أهون، لأن هذا الحديث طبعا أخذ وقت معنا للخلافات التي موجودة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وتعالى، والحمد لله، استغفرك وأتوب إليك.